ولا معنية أبو العوني المعارض نعم أبو فبدا كلها في باور وحيوي باور خطوات وثلاث رسومات كبار ازاي هو بيعملهم وزي قال لك كان دخوله والمفروض يتحفظ ثلاثة سنوات دي والمفروض رينا الكمبركيشن وزي ايش كان عليه فيه أهل ده الحتة بتاع السلوش التعميل الحتة بتاع السلوش بتاع الأهل دي ما كانش إضرار خالص أي تكون طريق جهلة جدا ولازمة هنخرج منها بيه عن المعلمين في هذا الكلام آلي الحتة بتاع السلوش لماذا احنا شرحنا في السلوش والناس ما جاتش نخش في الموضوع بتاعنا ألا هو ايه الموضوع بتاعنا البربريكيشن او عصير البربريكيشن حلو حلو في الرعاية جمولة وهي تعصير البربريكيشن حظكم ده نعم على فوق هاي كده احنا عندنا ده لكن انت عشان النص ساعه الثانيه مش موجود فهي بقى مش عارف تقول ها بالله العظيم عندنا الخساره لما هي قالت الكلمتين دول وانا برضه قلت لك كده اتنين هي عايز تحكي لي نفس الكلام الراجل ده قال على جنب قول يا شريف المرفع الجاي ده هو الراتب يحرم يا احوال يا احوال عيبه بقى في 72 اللي بيدرسونا وغير بيدرسونا احنا بندرس الموضوع غلط من اول لاخر ليه؟ يا اخوانا زي ما شريف بيقول لنا اسمها عصيره برجاني اسمها غلط وللاسف وللاسف وللاسف هم المجرمين اللي بيحطوها في الكتب بيحطوها بعض سكر الاكل بيه ولذلك كشف دماغنا كله هي تابع مين؟ تابع الجيش ولذلك اقول لواحد كومنت على ضرب مجاز يقول لي ابص على مين؟ كان لو رحت بصيت على الجيش انا سيب 90% من الاسره مفيش مصيبه جدا مبدئيا طيب يا رسول الله هي المشكلة كلها عصير بجد وابن ايه وعصير بجد عصير بجد تاخد منها شاهد معلومات مهمة جدا كده وابن بجد هل العيان ده اكتبيون برنو يمكن فيه تخيلي الانسة الحكم بجوه تخيلوا هل تسلم إليك يا أخي تخيلوا ده في الزمين إيشو في الزمين إيشو في الإنفة بطيشة ليه بقى يا أبو عم حاج ما هو أصل عنا وهي بوكسك هو الأهم الأساس والأسلوز وما هي بوكسك يعني أنا أروح أقول لعنا في الزمين وألكالوزك وهو يكون هي بوكسك ولما معلمة ما تكلمش ما يصح طيب هو مين اللي يجيب الثاني الهيبوكسيا اللي يجيب الاسيدوز ولا الاسيدوز اللي يجيب الهيبوكسيا حضرتك الكلام واضح وصريح يبقى الاول انا اعرف ايه طالما انا عرفت العيان ان هو هيبوكسيك يبقى بالتالي اتوقع ان هو يكون عنده ايه امتاز بالفيوجن يبقى اتوقع ان عنده ادور على الميتابوليك اسيدوز هتجيب لي الموضوع كده ولذلك النقطه الثانيه يا دكتور هنسمع على طول سكن اروح ابص على مين على الاسيد دي ودي مش بمزاجي ده مش في الجيم بتاعي ده الالجوريزم اللي هو اللي لازم نمشي عليه بعد كده هو لما يقول يا دكتور محمود عندي اكل بيس السيرفر اسيدوزس او الكالوزا هتعمل ايه بالالكترولايت؟ الاسيدوزس بتعمل حاجات والالكالوزا بتعمل حاجات يبقى على طول دماغي هروح على مين؟ عمر شفت يبقى على طول دماغه هيروح على الالكترولايت فين؟ بالسيرفر. يبقى انا لما يجي في دماغي ده اهم كنت هنتكلم فيه لما يجي في دماغي على طول لما يجي في دماغي على طول افترض اول ما امسك ورق عصير بنجازي افكر في ايه؟ اوكسجينيشن اثنين ثلاثه على طول هو بقى مدته الانتهام اذا ما كانش بيديني وبيديش الخالص اللي عايز تاني فيه اذا يعني اذا فلع الداتا اللي انتهى لي في الورقه انا لكن انا بتالي مستثمر على ايه؟ مستثمر ها؟ ليه؟ يا رب اكرم كل الناس انا في ناس كده جدا سعر الاي سي يو والفكره دي مش سهله خالص يعني كويس زي ما كل حاجه انا بعملها انت بتديش وكل حاجه بعملها كويس ولا ابو حميد لا ابو حميد انا امبارح كنت بحضر الامتحان بتاع الامتحان بتاع الامتحان بتاع الجماعه اللي حاطين الامتحان يعني حاطين الامتحان للمحاضره اللي انا بقولها لمده ثلاث ساعات في قصر العين راديولوجي ما يقرب من 60 70% من المحاضره واقول للولد انت حضرت المحاضره احسن ما انا بقول انت حضرت المحاضره علشان ايه؟ يعني هو انت لا حضرت المحاضره ولا دخلت والكلام المدن الانصر محطوط اكيد قاعد بمليك يعني انت ليك قعدت ساعتين اقول لك كذا والصور والاكس راي والاي سي جي وكله كله كله في المحاضره يقول لك اصل انا اتاكد معاك ما كانش في نتيجه وقعت في البيت أحسن أنا كنت لذلك كان ذاكر حبيبي حلو لا بتذاكر ولا بإيه مثل المصيب المصيب فهو عيهوب عيهوب اللي إيه مش عايز تخسر مش عايز تخسر حاجة خالص بس القصة في إيه في إيه يعني أنت مسكت شوية في تي جي مسكت شوية في عصير بالجاز وأنت بتشتغل إن أنا من أطيب رجل الأنظور والسيديشن أنا ممكن أطلع أطيب رجل السيديشن أعتقد أرضيه في الجيش النهاية والأرضيه ونحكيه دلوقتي مع بعض أتنقلنا مع بعض على وشوف الدبرة ما بينهم ده يقول لي البرمان بتحت الكواليس والكواليس هيقول لي على هذا المستوى أنت عندك المشكلة في الهيبوكسيا على مستوى الزنك على مستوى إيه؟ الهيبوكسيا الهيبوكسيا أنت على مستوى ده على هنيجي على الكارد يقول السيستم اللي جاي كاردك هو بوتي والكارد فيش والكارد كله لا الكارد ده مش بتاعتها الكارد ده مش هطلعها يبقى في لينز كان احطه كبير كده مش ايه هجيبه من الكلينيكال وانا بعرف حاجه الكلينيكال ايه في الاول خالص هو هيقول لي العيال ده ضغطه كذا والكارد ده موجود ضغطه كذا وكذا وكذا يبقى انا عارف طلعت من هناك ايه حلو ما هو الكارد ده بيقول تحتها ايه ممكن انا هروح ابص على الموقع بتاعي يبقى انا شويه هل انت عملت البوكس ولا مش عملت البوكس حطيته يا منار حطيته حطاله هروح ابص على كل البلوك جاز الجديده الكويسه اللي هي الرايزر الكويس بيطلع ايه الفيسنس ده هند اللي هو بيقول لي ايه شفت زريف شفت زرايف لما الفيسنس اللي هي 5/24 اما تكون قليله 18 يبقى ده شفت زي ايه لو مع الهيرت وهاي مع الايه؟ قال ايه مع الايه؟ اللو كويس يبقى شوف الفيديو هنشرح كل الكلام ده كله حلو؟ طيب يبقى انا شوف البلد صلحت منها قد ايه؟ صلحت منها ايه؟ الواحد اثنين ثلاثه طيب قبل ده الكونسبشن حاضر طلع حاجه فالكونسبشن احنا قلت له كلام في برد ها؟ انا ممكن يجي الانتباه اروح اشوف الراجل اللي واخد البلاك جنبي دي واخدها لدرجه الحراره عندي درجه كام ما هو لما تيجي وانت بتعرف الراجل انا كل واحد بيخش الدعايه يا ابني يا محمود انت معاك درجه الراجل دي لو انت مكان النايم اللي قاعد ايه اللي ناقص تجيبه على الراجل ده هيقول لي ليه فايو شو واخدها اللي واحد يروح عليها عيله كام عشان اعرف احسب زيرو هيقول لي التمبريتشر عشان التمبريتشر منها 3 سيجنيفيكانت زياده التمبريتشر ممكن تقول الكونسبشن بتاعه قليل ولا اوزو نورمال ولا ايه حلو التمبريتشر ممكن تقول لي لو ما عنديش بيجيتي تقول لي دي شيء في الزراير او شيء هايبر تيرميا او هايبر تيرميا مش كده التمبريتشر بقى حاجه ثانيه لما نكبر شويه بنبدا حاجه مع اوز بسيط وبي اتش يعني حافظ البلاك جاز كوريكت ولا الكوريكت اللي هشرحها بعد كده ادي الروت بتاع التمبريتشر كده كويس يبقى ما ينفعش اصلا اقرا بلاك جاز من غير ما يكون عارف الايه؟ يكون عارف هنعرف كل حاجه دلوقتي كلها ادي ايه؟ ادي قصه يبقى ده على الرغم مش هيطلع دايركت بس ممكن اعرفه كان دايركت هو اول كلمه يبقى ده كده موضوع الايه؟ ها؟ موضوع الاوكسجين في ايدي هرجع للاوكسجين سيبك انا عايز اقول لكم حاجه حلوه قوي قوي قوي قوي اتعلمتها عشان تثبت المعلومه دي في دماغكم انا مش عارف اقولها لكم ولا لا بس انا لو عندي عيان ايه هذا ممكن وادي بي او 2 ولا كان ده موجود ولا دي انا اقول لك رقم ها الناس ما قلناش حلو الكلام انا لو عندي اربعه غرامات طب لو انا عندي بقى ليه هيقول لي ايه لو عندي عادي بوكس لو عندي ليه هيقول لي ايه لو عندي ليه لو عندي ليه بوكس طب عايز كده انا رحت بصيت ادي 1 2 3 4 5 بصيت ايه العيان ده وهو بيشم ايه في عيونه وفوق 21% لقيت دي 55 ولقيت ده 15 ولقيت ده 5 ولقيت ده 24 لقيت دي مين ودي 5 ودي 5 ودي 24 لقيت دي مين ودي 15 ودي 24 لقيت دي مين ودي 15 ودي 5 ودي 15 لقيت دي مين ولقيت دي 15 ولقيت دي 5 ودي 24 اشطب العيال ده المظلوم كويس تعالى عايز كل واحد واحد منكم يقول لي مين أسوأ على وجه الأرض. تخيلوا كده مين أسوأ على وجه الأرض؟ أول واحد ثالث واحد رابع واحد واحد قال الرابع والثاني قال لي الثالث هو ما رأيت الثالث حمزة الزفت. تخيلوا بقى تخيلوا ليه أنا بقول الكلام ده؟ العيال ده بيسكن ليه؟ والعيال ده بيخور في الأحمر أو أنت فيه والعيال ده دخل خط فيا وقريت وبيخش على قريت أهو والعيال ده ضربه من فايده تتخيل؟ يعني أنا عايز أقوله إيه؟ إن أنت لو بصيت لكابتن واحد زي ما إحنا بنبص في الشباب جد على البيت وتقول كل عيال ده ما عندوش هيبص يعني أنت بقول تتكلم على كابتن إيه؟ الموضوع مش نظرة الموضوع مالتي دايمنشن بس مش مالتي دايمنشن كمان فايف دايمنشن ليه؟ لأن أنا لو بصيت كده أنا كده خدت بيجي على مين بس؟ لا كل نور أهو بصيت على مين خدت بيجي على مين؟ على الدريبة لكن أنا ما أعرفش الكونسلتر عمله إيه كمان يعني الحاجة ده اللي تحت أهو ما أقدرش أقول على سرور النور لسه عندي إيه يا منار؟ عندي الكونسلتر هل العيال ده بيحلي درجة حرارة 50 وهيموت بعد شوية حلو؟ عين القط لازم يعني ده الوسائل دي من اهم وسائل في النهارده في المحاضره ان احنا يا جماعه نخلي بالنا كويس قوي قوي قوي ان احنا ما نبصش على برامج واحد نقعد نضرب في العيال تك تك تك تك على الفيديو يقول لك العيال بقى الحمد لله ما بقاش هيبص مش هيبص كان احنا قلب واحد نروح نبص على ايه؟ على اقدر برامج فهمت الدنيا بتتاخد ازاي؟ اجي عشان تعرفوا ازاي نشتغل في الاي كيو ونمشي في الاي كيو نصعد الدنيا شوية يبقى انت فرفوزنج انت بتتكلم على الراي دير لازم تطلع الوتر هيبر منها. الوتر هيبر بتاعها بيتمثل 47 ملي تمام. تشيل ال 47 من 760 ل 813 اضرب 613 وطلع 720 في الليل بتاعها 150. يبقى دي اي شيء كام؟ 150. حلو الكلام؟ سهلة دي؟ سهلة. اما الزرع عروض الفيزيون كام؟ حد شاطر فيها ولا؟ الكلام ده مفيش هزار. هتلاقيها للأسف هذا البشر هاي للأسف كتبت لك الأصيلة بتاع وكاتبين وكاتبين رقم يتلموا جهازه ولا كان مش هنزل رقم قرار أقول لك كمان قرار في الجهاز هو العلم مش في الجهاز العلم اللي بيغذي الجهاز العلم اللي بيغذي الجهاز أنا ما بغذيش الجهاز بشيء فايل وشوف المفروض أنا أحط بلاك جاز أكتب له أنا واشد بلاك جاز بتاع عربية تتحرك كذا أنا داخل بإيه فايل وكام كام الـ 100% سواء اي سيو او سواء رعاية ده نوع بتاعنا ده اصل اللعبة كلها اللي هو الوصل تنشن بيساوي ايه؟ بيساوي الانسفاير الوصل تنشن ناقص ها؟ البي اي تي و تو عن الفيروس الكوش طبعا تقول ده ايه الوضع الحلف والايه؟ والكلام الفرد اللي انت بتقول ده ايه ده الكلام الفرد ده؟ ده كم؟ بياخد ايه؟ البي سي وطول ربا كان هرجعين بلاطة ومية سربعة رسترين وطول الكام كام تقرر البي ايه هو رسترين يكون البحث السي وطول مرضاكشا على لوكسيب كونفاكشا السي وطول مرضاكشا على هتبتيني بقى بكرة السي وطول مرضاكشا على لوكسيب كونفاكشا السي وطول مرضاكشا بكي السي وطول كونفاكشا اللي هو كونفاكشا كان 250 ده بيتين على 250 يا كام لما حط جيدي كالتويتر هتطلع على 50 يبقى 150 على 50 يبقى كام؟ 100 يبقى الرول اوف سسبنشن نورمال كام؟ 50 ما بالنا يا محيالتها الرول اوف سسبنشن والبلاك كاريرز ما بينهم من بريد بنسميه ايه؟ الزيرو كابيلر من بريد مش كده؟ الزيرو كابيلر من بريد ده عامل دوره استروفات في النورمال كيس هنلاقي البي 2 الام دي كاميلا الاوكسيد ديشن بيسموه ايه؟ ام دي كاميلا الاوكسيد ديشن ايكوال تو البروموكسيد ديشن لو كان؟ شو كان ام دي كاميلا الاوكسيد ديشن؟ الاخرية اللي شو كان؟ الراجل بيقول لك كلام حلو قوي قوي قوي 102 ناقص الايد على 3 ومرتبط بالايدش ليه؟ لان مع الايدش بيزيد الشامبل بيزيد الكروز الكباسي لما يزيد الكروز الكباسي مع الهيش يقل التنشن يقل ذلك كلها لما اقول ان انا هشوف هنا مسح 21% في عيان عامل 30 سنة يبقى وضعت على طول عصر التنشن دي محتمة بتحكام 92 طبعا عيان عنده 90 سنة 82 خلي بالك دي كاتلنا في الدكتوراه ولا بتحكي في الدكتوراه اتخانقنا كنا 8 داخلين الامتحان 7 الحاله كلهم قالوا هيبص لك الوحيد ان انا اتخانقت في اللاب بخصوص ده العيان ده مش هيبص العيان ده مش ايه ليه مش هيبصك ما نحسبها وقالوا ورقة البرنجان حسبوها على 72 مكتوب 72 وما حسبوش مكتوب الـ 72 كويس مكتوب كان 72 كله كان في الشيء هيبوس وانا قلت لا ده مش هيبوس مش هيبوس ليه؟ ليه؟ ده نورمال تنشن تو ذا ايج نورمال تنشن تو ذا ايج خلص للاهل كويس اما ده كان ده رقم محطوط في الصف اهو كام؟ تمام؟ هنرجع له بعد شويه كل شيء. يبقى احنا لفينا من عند التريشيس لفينا لفينا لفينا لفينا لفينا لفينا لفينا ورحنا ورحنا كده. ده بيسموه ميكس فينا اوكسيديشن. يعني ايه اعتبار ميكس فينا؟ يعني ايه كلمه ميكس فينا؟ يعني ايه اسمها ميكس فينا؟ نفس الكلام برافو عليك. كما وقع هؤلاء يمسك عند شروط يعني ايه ميكس فينا الكلام؟ نعم يا هيل يعني ايه مسلمين المشكلة يعني ايه مسلمين بالضبط فكروني لما جاءت لما جاءت البروتيك دول ليه سميتك هي نفس الكلام بتاع اسمعي يا نفس الاجابه هي هي نعم ميكس الغلط هو ده ايوه هو بيقول لك ايه اسمه ميكس الدينس كونزنتري اسمه ميكس الدينس فاتوريشن اسمه ميكس الدينس تنشن يعني ايه ميكس لو انا خدت عيني الدم من هنا اهو انا باخد بريفرال دراج فينس باخد بريفرال دراج لو انا رحت خدتها من البلمونري ارتري من البلمونري ارتري فده الدم الميكس من ابر هارت ومن لور هارت ومن كورونري فاينل كمان بعد ما كله تف في البلمونري ارتري خدت انا الكفه دي خدت منها شويه حلو ولذلك خدت الايه الميكس الجوله هو اللوبي وجماعه ميكس الدنيا خلاص اي هوب يعني ايه تقول لك صوته على بس يعني ايه هنا ليه يعني ما عليك بدنا نزعل كذا. أقول هنا البرمون. كلامي. أيضا البرمون. هذا البرمون سمين سمين. ده كل ده يعني ما أنت تحتها. ولا تحتها السيدي دي. يعني إيه اللي يحدي؟ السيدي. آه يعني خلي بالك يعني علاقة. ألف. بس ما عارف إنت إيش راح جميل. ألف. كويس. أنت بتسيني. مشكلتك ان انت بتسحب مرايه جسم لو القسطره لسه بتسيبه في نكيزه انت بتسيبه جزء الفوق لو فيها رايه ادريان انت بتسيبه جزء الفوق تحت مشوف مش بتسيبه من العرض خالص وممكن يسميها لكن هي ايضا ايه خلاص ولذلك مش هنسميها ليه كتير لما تكون مقتنع من واحنا مركبين بالمونري ارتري كده ما تقولش انا مين ها فالمونة العطري فانا على هذا الكلام جميل جدا طيب هذا الكلمة ده تعالوا نطبقه كده على ايه انا قلت الناس عايزين نعرف الالبيومولو ارتيريال اوكسون ديفرنس فعين عنده 30 سنة كان الالبيومولو كان والارتيريال كان يبقى الديفرنس بتاعنا كان 8 وانكريزنج ويز ايج اللي كل الايج كل ما تكبر ايج يعني هو نورمال في ايج من 5 ل 15 فتعال بقى نروح نلعب لعبه كويسه كل اللي احنا هنعمله يا ست هند ان انا اشيل 21 فيديو دي واحط عيال بيشيل 100% حلو عيال هو تهديهم بالجيو ومركبوا له بلوكات ومركبوا له كل حاجة وحطينه وبيشير من الجهاز 100% نقص فأنا دي أخذ كام ضمنين تماما ومركب تلوك ضمنين دي أخذ كام جاهز يبقى كام يبقى كام خلاص بقى 160 هيبقى كام 160 طب وده كام شيل كام شيل 50 من 760 يبقى كام؟ يبقى ده كام؟ 710 يبقى ده كام؟ 710 فانتهى يبقى كام؟ بص بقى ده يبقى كام؟ انا كان عندي 20% والراجل اللي عنده كام سنة؟ مطلع لي كام؟ 92 طيب ال 20% ده كام 20؟ 5 يعني عرف دي كام؟ في خمسة. يبقى خمسة في الدين والسبيل يطلعه كام؟ 460. يعني هتلاقي ان اعطيه روكسن تيشن في هذا العيان بيتراوح من 450 لحد 500 من كام؟ يعني نعم ثاني اذا كان 20% جايبة 90 يبقى بيجن بيها جيه كام؟ تعمل كورس نعم؟ أضرب فقط مع سلالة اللي محتاجة لا، بس سلالة الثانية بعد ثانية جاية الحزة من فوق، دي مش جاية الحزة من خلاص؟ هذه القصة إيه؟ بتاعتنا سهلة القصة مين؟ حلو؟ هذه القصة طيب، تعالي كده بقى الموضوع كان وصل لبس حد حط التكروت الغلي زيرو خمسة كده 250 بيجن الأرضول أرطيرة بيجن بين الأرضول أرطيرة بيجن ما بين الأرضولار والأرطيرة نص بقى كام؟ بقى وصل من إيه؟ وخمسين الله بس الشنطة كل عين على ايه؟ هي ايه؟ خلي بالك دي قاعدة جولد رول والناصح قبل ما يصح عيان كريتيكال اي لما يصح اي عيان كريتيكال وقعد معاك لعمليات كتير جدا جدا جدا يروح يعمل ستريس بس كويس؟ لو ليه الجيريان اكبر من 350 ملم مركري العيان ده سيمكن تشيله عن الميكانيكال ديتيشن. دي بيست كرايتيريا فور ميكانيكال ديتيشن. لو انت نايم العيان ولسه عايز تصحيه وتشيله وهتشيل بقى وهترجع العيان يا ترى يرجعوا سبونتينيس ولا تسيب يا ترى هيفتح لي يرجع سبونتينيس ولا تسيب ولا بتاع يا ترى هنسيب الميكانيكال ديتيشن ونطلعه بعد يا ترى نعمل ايه؟ بسيطه بسيطه جدا جدا جدا. روح كل اللي انت هتعمله. امتى؟ العيان مش ماشي من غير ما حتى تحفر. العيان ماشي على كام؟ يبقى على الزرار والسلفيشن بتاعنا كام؟ حط في الحصاله 710. روح شوف اعمل مركز وشوف الارتيريا اوكسجين تنشن. الارتيريا اوكسجين تنشن كام؟ طلع معاك كام؟ طيب اذا الفرق ما بينهم زاد عن 350 اعرف العيان ده لا نيفر يستحمل السلفيشن ونيفر يستحمل تشيل التيوب. لازم العيان ده يوصل ميكانيكا ده وان اوف ذا بيجست ايه كرايتيريا فور ميكانيكال ديفيشن وده هنقول ان شاء الله لما نقول الميكانيكال ديفيشن فاحنا ده مش محمش على الشيء بس روحوا بقى بصوا عايز تعرف بتسمع انت وتحس تشوف ايه بالظبط كان الدنيا مش اللي هيحكوا الكلام ده كله عايز تعرف انت ماسك حوارات روح برضه اعمل ايه بعد ما تفك التيوب روح اعمل الحركه دي إذا في أديك ديفرنس ما بين الاثنين يبقى أعرف العيان بتشوف في مشكلة في التيوب تحت في مشكلة في سن العيان ده وأنت شغال وتست بسيط جدا كده كده أنت بتعمل عقلية خاصة كده وكده كده لو أنت فاهم إن ده الأحكام 10 مش كل شيء لو لقيته أكثر من 350 أعرف تماما أنت ماشي غلط نعم؟ هو اللي بيروح ضحيه لما كل المشكله دي موجوده في عيان كريتيكال لكن معظم عليه الأدرس والكلام كله العالم نورمال المشاكل موجودة بس احنا بنحسش بيها عشان عام بيقدر يستحدث فيه المطر يفتح البلاوي كتير قوي يعني ما في دوا حلو الكلام بس لما تكون قاعد جنب العيان وفاهم الليله طبعا يا فيك هيام ما ضاش عايش كل الهيام انت حبيبتي بقى ما تقدر في ايه تعيدك تلخص الكلام ده لو كان هي فايدته بقى خلاص يبقى ايه ده اللي بيسموه يا ابو نعيم في عرف الاوبشن تفكير ده اللي بيسموه الفرق ما بين 21% وعوائد وعيال ماشي على مثل المية وحسبنا الليلة وحسبنا القصة حلو ده ان شاء الله الكلام ده هنحتاجه قبل النهاية خمس ست مرات كده ثاني يبقى اول سؤال بساله لنفسي في العقيدة الدرجة دي ايه يعني بوكس الكون نقطة وجاوبنا على السؤال يا ترى فيه مشاكل في الدليفري طلع لي ثلاث احتمالات وفي مشاكل على مستوى الهرمون الترابط نطيت على الالدور والكيبل والشنجريجن وفي مشاكل على مستوى الهيموجلوبين فبرت نطيت على هو في مشاكل على مستوى البي بي سي تيشو يوتيلايزيشن فبرت على نطيت على ايه؟ على البي بي خلصت الدليفري هو في مشاكل على مستوى الكونستراكشن لا مفيش حاجه دايره ينفع دايره ازاي؟ اه بص على التمبريتشر كده شوفها لو التمبريتشر عاليه خلي بالك انت ناحيه ايه؟ اكتسب كونستراكشن لو التمبريتشر واطيه خلي بالك انت في شكل زي ايه؟ تبدأ خلي بالك هذا الكلام نقدر نعيش نطلعه مع بعض حلو؟ خدنا الداتا دي وقلنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله عيالنا مش ايه؟ مش هيبقى روح نرجع على مين؟ شفت يا عيني احنا بقينا نص ساعه بنتكلم في الكلام ده كنت هجميت ليه؟ ركن قد ايه تعيير مش الكوزين الديش خلاص انا اخد الكلام من هنا بقى واقول لها انت هتبص على الديش هتعمل ايه عند الديش ده تاني حاجه بص يا جماعه برضه عشان نتفق اتفاق تاني الانترفيشن بتاع الطب الجاز الانترفيشن بتاع الدي تي جي الانترفيشن بتاع اي مصيبه كل شيء كل شيء كل طريقه حلو الكلام وكل واحد يشرحها لك بطريقه وكل واحد يلاقي لها طريقه بس الناصح اللي يصر على طريقه وايه ويفضل عليها لو انا جيت شرحت لك بطريقه اسمع كلام وخد السيستم اللي انت عايزه وروح تركز على ايه على طريقتك مش هيثبت الكلام ده في دماغنا لما يكون عندنا طريقه من صغرنا حاطينها في دماغنا بنمشي عليها كل ما تاخده من حته تغير الطريقه كل ما تصير من حته تغير الطريقه مستحيل انت ما تبقاش هيثبت في دماغك هو هتتلبس كده الطريقه هتتلبس كده الطريقه هتتلبس كده الطريقه يعمل ده بس في النهايه دي دايجنوز ولا دايجنوز انا مش بطلب منك هاو تو دايجنوز انا بطلب منك وات تو دايجنوز مش بقول لك قول لي السيستم بقول لك الدايجنوز بتاع عندك ايه جه كام خصوصا في كي جي خصوصا في ايه البلاد جاز في الهرمونال فانكشن في الحاجات دي كلها دي انت كل واحد له طريقه دي طريقتي انا بطلع على الايه على السوشيال بي اتش بقى قول يا هند لا اخي بص على البيتش عشان ايه البيتش اللي هو مكان زي ما هند قالت لي وزي ما انا رايح ابص على الاوكسجينيشن يا جماعه الاوكسجينيشن يعني ايه يعني الليفر يعني هيبوكسيا يعني ايه كونستراكشن دليفري يعني هيبوكسيك هيبوكسيا انيميك هيبوكسيا ستيجنال هيبوكسيا توكسيك هيبوكسيا طب انا دلوقتي عندي حاجه على مستوى هيبوكسيك هيبوكسيا اه انا هروح ابص على الالجوريثم دي عشان ابص على الالجوريثم دي عشان بصيت البصه دي في البلاك جاي مفيش حاجه خالص طيب على مستوى الهيومن دايناميك الهيومن دايناميك اللي عندي كويس اللي ما عنديش ايه هبص على الانت على الايه اكوميتري اللي هو مش هيلي يعني ما عنديش حاجه خالص في الهيومن دايناميك تحت العين كويس يبقى مفيش سيجنال في هيبوكسيا طب انا هروح ابص على الهيموجلوبين اه الهيموجلوبين بتاعي كويس الهيموجلوبين 13 ما فيش انيميك هيبوكسيا لا البيفيت تحت 24 انت هو ده النورمال رينج خلاص يبقى كده العيان بتاعي ايه مش هيبقى توكسيك هيبوكسيك والعيان ده مش كبرش والعيان ده مش بيحصل سيبرنج والعيان ده ما عندوش بين يبقى غالبا ما عندوش اوبشن كونستراكشن زياده يبقى غالبا كده تقريبا الاوكسجينيشن بتاعته كويس طيب دلوقتي انت عايز تعمل ايه في البيفيت دي بي اتش اه البي اتش انا عايز اشخص إيه الهيستوتيك؟ إيه النورمال؟ إيه الكالوتيك؟ وأنا بينهما إيه اللي بينهما؟ إن أنا عايز أعرف الكمبيوتر الميكانيكس. شوف أنا حط كلينيكا في دماغي وراح أدور عليه، حط كلينيكا في دماغي وراح إيه؟ أدور عليه. طب أنا ألوجي بالبي اتش هي 7.4 بلس وماينس 0.05. حلو الكلام؟ حلو. واتفقنا في التسويق اللي لسه قايلين شوية إيه؟ إن البي اتش كلوريد مع مين؟ البي والايه والاسد. البي ايه اللي بيمثل البي؟ بيمثل الميتابوليت الميتابوليت هرمون اللي هو مين؟ البيكارب اللي هو نمبر كام؟ 24 بلس اور ماينس 2. طب هو السي او 2 بيمثل مين؟ ريسبيريشن. طيب فهيدرو كومبوننت اللي هو بيمثله مين؟ اللي هو نمبر كام؟ حلو. يبقى انا كل همي ان انا اروح ابص على مين؟ اروح ابص على البي اتش بتاعي، اروح ابص على البي اتش بتاعي، اروح ابص على البايكربونات بتاعي. حلو الكلام؟ كلام سهل؟ كلام سهل. وصفه البي اتش لقيتها نورمال، لقيتها اسيدوتيك، لقيتها الكالوتيك، صفر. هحطها فين؟ في الحصان. واضح هي كل اللي هيقول لي هي نورمال ولا عاليه ولا راضيه؟ صفر. هاخد البطل، هاخد الكلام ده واعتبر اي احتمال منه، وراح ابص على مين؟ سي او 2، وابص على واقول لا معقول، اقول لا معقول، اقول يا بيت حد لا معقولش. ايه معقولش؟ معقولش لان انا لسه عندي حد يشكلني بجسمي. ايه اللي يشكلني؟ لازم اروح اشوف الكومبنسات والميكانيزم، اشوف الجسم حاول قد ايه مع المصيبه اللي جايه له، واشوف واشيل المحاوله بتاع الجسم، يعني اشيل المحاوله. يعني انا خسارتي، انا خسرت 100 جنيه، يا ترى انا خسران 100 جنيه ولا اصلا هم كان 150 والبنت ما انا اتعرفت عليها جت من تحت وتحت جت لي 50 جنيه في البتاع. فانت لما جيت عديت لقيتهم كام؟ لقيت الخساره 100 بس، لكن اصل الخساره كام؟ 150. طلع ال 50 اللي لقيتهم منار، هو ده كنت يعني كده كده. لو انا عندي دايما هراجع على النار دي بس، يبقى انت لازم تعمل ايه؟ تطلع الكومبنسات الميكانيكية. ازاي تطلع الكلام؟ بسيط جدا جدا نفهمه. ازاي تطلع الكومبنسات الميكانيكية؟ زي ما قلت لكل واحد له طريقة، بس اصعب طريقة لقيتها. طيب لقيتها نفهم الموضوع ليه؟ ايه هو الاسهل اللي بيتغير؟ السي او 2 ولا الدكارت؟ يبقى انا معروف حاجة تمني مع السهل، تمني ماشي مع مين؟ مع السهل. هروح اغير السيوف. خلي بالكم القاعده اللي انا رسمها دي، البي اتش او العين، البي اتش دي كلين مع العين مع الاسد، المحاور دول شغالين تجيب طقس بي اتش. يبقى علشان لو ده زاد ده يعمل ايه؟ لازم يزيد عشان بريش طبعا. وده لو قلت لازم ايه؟ يبقى التغير الشيج في الاسيد والبيت لابد ان يكون في اتجاه واحد. اذا كان في العكس يبقى ده مش كومبوزيشن، يبقى الكومبوزيشن من الميزه ايه؟ الميزه اللي فيها الاساسيه اللي هو ايه؟ الميزه دايركشن الرضار البيت والاسد. فانا اهم حاجه في الشيء لازم يكون ايه يا منار؟ انت تيم دايركشن ده اهم نقطه في الموضوع. طب فين ليك نقطه؟ طيب هو التغير يكون على مستوى ايه؟ يا اما اكيوت يا اما كروت. التغير على مستوى ايه؟ يا اما زياده يا اما خاص بوست. طب انا عندي كده اربع احتمالات، عندك اربع احتمالات او خمس احتمالات. ايه الاربع احتمالات؟ اكيوت او كرونيك مش كده؟ والاكيوت لو زياده او الالام، والكرونيك لو زياده او الالام. يبقى كده عندي كام احتمال؟ مش هنطلع من نفسي. يبقى عندي كام احتمال؟ البيت فايس وجودها مش هبص لها بواحد يونت، هبص لها بيونت يونت. عندي في البيت وجود 10، اقول السي او 2 بتاعي لو زاد 10، السي او 2 بتاعي لو قل 10 اشوف السي او 2 بتاعي لو ريتيند كرونيكا ب 10، السي او 2 بتاعي لو بوست كرونيكا ب 10، ايه اللي هيحصل للبنكار؟ كتبت ايه اللي هيحصل للبنكار؟ هيحصل للبنكار 1 2 3 4 خش احصلها ايه؟ واحصلها ايه؟ 1 2 3 4 مش هتبقى احتمال ده. يعني لما السي او 2 يزيد اكيوتلي 10 البنكار بيزيد 1، لما السي او 2 يقل اكيوتلي 10 البنكار بيقل. ليه بقول ايه؟ لان دي تلاحم الاثنين، تلاحم ده تبع الاثنين، لان احنا قلنا بيجيبوا مع بعض منه اهو اهو. السي او 2 لما يزيد 10 كرونيكالي البايكار بيزيد كام؟ 3 مللي مول بر لتر. كويس؟ ده مش ليه فرنسا مش عارف اهو. ده اسهل كومبنساتي ميكانيزم. ده اسهل ايه؟ كومبنساتي. بعد ما طلعت الكومبنساتي ميكانيزم اروح ابص انا عندي اسيدوز ولا عندي الكالوز، ويقال الاسيدوز الكاثوليك او الثلاثي، ويقال الكالوز الثلاثي او الكالوز. هتقول لي مش فاهمين، هقول لك كان موضوع سهل جدا جدا جدا. هرجع ثاني حالا دلوقتي وافهمك كل الموضوع من الاول واخده ثاني. مين اكتر اثنين بيحبوا بعض هنا دلوقتي في العاده دي؟ هند وهيام. ما تزعلوش، لان بص يا هيام، اول ما هند جت لوحديها بسرعه تدور عليكي كان قاعده زي اللي ايه؟ اللي بقى منها حاجه. حلو؟ ايه المشكله يا محمود بقى؟ بس عم بيضحك. هند ايه؟ جالها من جروب الدنيا في الدنيا. جروب الدنيا عظيم. فاهم يا جماعه؟ ولا احنا دخلنا على امتحانات وزيت والكلام ده كله، ده وجع والكلام ده كله، ده عامل ايه؟ راحت ايه؟ بنيتها واديتها ايه؟ عمود البدايه. وجرحت محلات او اربعه صح عطائيه وصلت طفل يلا. وراحت ست هند في الريكفري جمل الحكيمات بقى كلهم بيحبوها. وطبطبوا عليها زي حريفنا بالظبط. معلش يا دكتور انت قلتها وقلتها وقلتها. مين اللي سمعت الحكايه؟ عيال لك حبيب زي الدور راح ادت امبوله 10 مللي جرام مورفين، وعشان قلبها تاكلها جاب لي اديها مين؟ العيال بتتكلم تك اي بي. عمل المورفين ايه؟ معرفش عمل ايه؟ تعالوا نشوف. لحقنا ست هند جرينا عليها. انا ما يفرقش معايا كل الكلام ده، انا عايز اعلم الناس. الهند تروح تلاقي مش مشكله في فتره تقصير بدل وجيت حضرتك. خلي بالكم دلوقتي انا هكتب البراجل اداءات البيت، مش هكتب كهيبوكسيا والكلام الاول خالص. فهكتب ان انا رحت بصيت على الجي اتش لقيتها 7-1، رحت بصيت على البي سي او 2 لقيتها 80، ورحت بصيت على البايكارد ما مفكرها خالص وشايف قصه مين عشان بس تفهموا، شايف قصه الاكسجينيشن وشايف قصه الالكترولايت. انا بتكلم دلوقتي على مين بس؟ عشان بس ما حدش يقول انت رجعت تاني والكلام ده عليك. لقيت ده اهو لقيت 26 او 8. يا سيد لو انت فهمت الفوره اللي انا قلتها، وانت البنت الاولى اللي انا قلتها تقدر تقدر تجيب الكلام ده؟ في دايجنوز محدش يتكلم محدش يتكلم. بص عدد الالجوريزم بتاعنا اللي احنا هنمشي عليه، انا بصيت وقلت ان انت يا انت لما تروح على البوست على الجيش على الكام طلع فيه ايه تنحدد السكر. لو انا بصيت على دي دي لوحديها منها ايه هتدوس. طب اروح ابص على دي تمانين تبقى ايه الاسبيرات مين هتدوس. طب لو رحت بصيت على دي لوحديها ميتابوليك هتدوس. ما انت الكارب ده اهو مش هذا الذكر انا ما بصيتش على دي. يعني ينفع اقول ان العيال ده عنده الاسبيرات ولا هتدوس عند ميتابوليك هتدوس. طب ايه القصة ان انا مسيف اخش بالكمبرسات اللي كانت. يعني ايه الكلام ده؟ قصة اولا قد ما نفع حاجة مفيش حاجة جاسمات تجيلك كده زي المبارح. انا كنت بسأل في الميكانيكا الانتريشن ولقد وقفوه اربع دقايق على الستاند عشان يعرف حالك ويعرف حالي وخشيني كل همي وانا واقف من ورا يا ده اعرف حالك كويس يا ده اعرف حالك كويس يالا يا ابن اعرف حالك كويس وانا اعزل يخش فيه ده حالك ايه؟ طبعا يا دكتور حسن ما احنا شفنا الصوره وانت بتسمع في المحاضره يعرف ايه؟ هو كله شاف الصوره قال لك انا اعرف. طب هو ده ليه يا ابني؟ قال لي ان الوقت بتاع الكتروز اللي صوبات الكلام ده كله كله اقول له ما ده احمرنا هجيب المدرج فيه ما كنتش هنا ما جيش وقت تكريش اشمعنى وجود؟ انا اصل العينه حصلنا على اوبريشن عندها بص بص ولا انتكشن. ما هو بص اوبريشن مش كده اوبريشن ما حصلش. يعني ليها رجعت يا الاولى مكتوب رجعت دي عشان مش مكتوب اوبريشن. هي الكلمه انا في العضله يا حمار عضله في عيله بنت البنت عندها 27 سنه وكانت في نفسها. هي العيله دي ما كانش المفروض يكون عندها مايكر ستونز وممكن احنا نجيب لها تخمها في عرض فيلر. تاني تاني انا الله ده بس هي ممكن تمشي طب مش مستنيه يا رب حبيبي الدكتور والله جنب ولد كده يا ابني الكومنتري انا مش بقول ولا انت بتقول اقرا الورقه وفرنيها قلت له بتاعت المكتوبه ما بتخشش في النهايه قال لي اتوالي المفروض اول ما تحس الامتحان هيطلع كده يا اتوالي يعني ايه؟ قال لي هيرسي بيرسون يعني هيرسي بيرسون هو مش يخدع اتوان هو في لك اتوان بس عشان يقول لك اكسيت لود شد اه كارد بروبلم ده العادي ما لهاش دعوه خالص دي اكسيت بروبلم. فهمت الكلام اللي بقوله؟ ولازم لازم ايه؟ لازم تدور على كل كلمه مبدا اي كلمه بيتقالك في الكومنتري هي مبدا صدفه. طيب فهنا ما ينفعش لما نتفق مع بعض مفيش حاجه اسمها هروح ابص على الداتا لازم اشوف الكلينيك اللي هيخرج الهيستري والانتاج. فاكرين ساعه ما قلت وزن ضروري الانفستيجيشن قلت ليه احنا بنعمل انفستيجيشن؟ كويس اكتر الكلينيك اللي بيتزام وده كلمه الكلينيك اللي بيتزام يعني ايه؟ هيستري اكزامينيشن. يعني ما ينفعش اصلا تروح تبص على دي اللي لما يكون هي عندك في دماغك ايه؟ ما ينفعش حد يجيب الحاجه زي كده وما تكونش عامل لك الهيستري. كويس يبقى اول حاجه العيال ده تهمت عملت البرومبوتومين ودي ماينور سيرجري ما فيهاش براد بوس ما فيهاش اي حاجه. خلي بالك ده الكلام اللي بقوله اهو. كويس دي عمليه وهند دخل العمليه كلنا عارفين ان هي اتوالي عشان هي مش كده. كويس ودي بص الميديا بص اوفر دي بيتكلم على اكيوت بروجريس. يبقى انا حاطط ده اللي هي اكيوت المشكله اللي حصلت فيها منار الحكايه في اللي انا حضرت ده يا ترى ماشي ناحيه الاسبيراتوري ولا ماشي ناحيه الميتابوليك؟ انا باخد من ايه؟ احنا بنضرب يا جماعه الكلام كله ما فيش حد يوقعك في مطار. الموضوع كله ماشي احنا كل هنعملها احنا نفيد العيان ونرجع العيان. هو المشكله اللي حصلت دي يا ترى هي اقرب من الاسبيراتوري ولا اقرب من الميتابوليك؟ يا ترى تتخصها للعكس ولا تتخصها كده؟ احنا نشوف يبقى دي مشكله ايه؟ ده اصلا جالي في المهاري وجات حقناه ونحن عارفين ان المفيد يعمل ايه؟ احنا مش عبط يبقى جاحنا ماشيين ناحيه يبقى هيان لما هتطلعها هيبوكسيا وبراكت ده كان من ايه؟ يبقى دي كانت مشكله للفيروس. يبقى انا شوف انا رايح ببص على ايه؟ شفت ازاي الانفر بتبقى كبير جدا؟ مفيش حاجه اسمها انا ببص على داتا بس، ده الكلام ده كله ينطبق على اي تول. مش فاكر لما دخل بيحن حاله عطيه ده جابت وبتاع، مفيش حاجه اسمها كده. هتلاقي فيها العيال عنده 5 سنة والدنيا كذا والدنيا كذا والدنيا كذا، وحتى دي تجيب اللي جوه هيديك الهيت الفرعيه، انت ممكن من الهيت الفرعيه تعرف اللي حصل في الفيديو من بره. طيب يا هيك بعيدا تنامين، يعني ده كم عشرة؟ 10. يعني هات اكيوب في 4 عشرات، يبقى الفيضان ده هيجيب معاه كام؟ 4. كيف الأربعة منها؟ هنرجع كام؟ يبقى البيضات؟ نورمال. ولا تتكلم عنها. يبقى الخربة ايه؟ نورمال. يبقى ايه ما هي إلا؟ It is the state of respiratory acidosis secondary to hyporegulation. Most of the fire population. شكرا. مفيش ربما ليه حصلت طالما قلت بالفيروس والاكيوز يبقى ده بس خلاص. مفيش حاجه خالص مالكش دعوه. خلاص انت تكتب طول طول الكومبوزيشن هقولها لك عليه دلوقتي. طالما البي اتش متلخبطه يا ابويا تحت مفيش كومبوزيشن مفيش لسه معايا حاجه. ما هي انت مش في الامن خالص مش هيقدر انت لما جيت دورت في الفلوس حصل ايه ده نقطه ولا مش نقطه؟ خلاص حصل خطران خطران، انت مش هتروح تقول مره الكابتن من الدكتور فهو يعني عامل زي ما انا اصلا خطران خطران. انت فاهم؟ انت هتروح تقول ربنا يكرمه انا مرار عوض حسن لما تلاقي فلوس هنعرف دلوقتي. يطلع لي ان حد عنده لخبطه بس الفلوس بتاعته كامله، يبقى مرار هي اللي كانت بتديله وظبطته. فهمنا ليه؟ لا قالت له، لكن على هذا الواضح احنا فين؟ لسه الكلام سنتر خالص. حلو. لا ربنا يستر عليه يا هند وما تزعليش مني. بعد شهر مصممة انك موجودة. بعد شهر ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني حصل ايه؟ حصل ان هند جت اي بطني دخلوا الله اكبر اكتبريشن يلا نعمل اكتبريشن. حلو. مين اللي بقى يجيبها برضه؟ هيكتب. حلو. وطبعا من خطه عليها فاجئتها فاجئتها وقلت له واد ايه؟ فاجئتني على طول. بس مش كده نامت؟ نامت. خلاص بقى اما تصحى رفع تعالوا الاول. هي بس تفضل ظهرها الاولى. تظهر في الاول وتظهر في الاخر ولا تشوف. برضه ظهرت امتى؟ لما الطبيب جاب قالوا لها الحق يا دكتوره هيام. الدكتوره هند بتصور وعندها وجع ومش قادره. نفس الحاله ما كانتش المره الاولانيه، ما هيش حاجه، كانت نفس الانبوب ونفس الكلام ومن غير ما تحسس. رحت جبت عملت العينه بس العشان جيت هنا وابني عبد الله أرضيك من المشروع. حد يقول لي القصة بعد القصة ايه الموضوع يا تاني؟ قول يا تاني ولا تاني قول يا تاني. على بنفس الحكاية الحدوثة اللي انا حديثة منها شخص ما هو ما ينفعش نشخص الا بالحديده دي. لو احنا رحنا بصينا مبدئيا من غير ما نسمع حدوته هنلاقي البيش اسدود هنا هنا نورمال 22 مش 24 برضه ميه لا تعالى بقى تعالى شوف الكونسنتريشن تعالى شوف الكونسنتريشن هنقف كام؟ يبقى هنا كام؟ صمتك سودة. ده ليه كده الريسبيرات بقى عندما تقول لك اسوس. تمشي معاها طبعا يمشي. ده ما تجلس لحاليا انت خدت النواب ومشي. وهي خرج ما خدتش لحاليا انت عندها هايبوبوليميا والمورفين الفيبسي وكده. يبقى ده عندها نكتب ايه؟ وصلت الكمبيوتر بروتوكول بقى الوقت عندها ايه؟ ميكسد ريسبيرات الانجينا تابوليك. في حالة بقى يا شحن جمهورك عاملها في طفل صغير عنده شهر ولا بتاع كده ميركز لك كل البلاد كاتس كلها اللي يروح يقعد معاه ويطبق عياده ماليش دعوه ماليش دعوه بالانفرزيشن والكلام اللي بيجيبه مورد كاتس مورد انت تعرف كيف وتمشي معاه يقول لك الواد فين وحصل له كذا وكذا وكذا وبعد كده جاب الدكتور تاني يصلحه وحصل له كذا وزن صابه وزن لف على كل البلاد كاتس اللي يبص عليه ويفهمها يبقى يقول لي حلق ملهاش حل حلو دي مين؟ الميكسد ايه؟ ها؟ لا شو انا انا انا انا اشتدك ايه؟ نفس ذاك العيان مش في نفس ذاك العيان ذاك العيان اللي لحقته قبل ما نعمل عمليه جابوا لها عيان تخين بكوتيا وقدوه لها وقالوا لها يا دكتوره هيال العيان ده هيعمل ريدكشن اوف ويت هيعمل زيات الكرش هيعمل ايه؟ طيب و لو سمحتي يا دكتوره احنا عايزين نظبط الشيك بتاعه فالدكتوره طلبت مني شويه حاجات وقالت لهم اعملوا لي بري اوبرتيف ارتيرا بلاد كده فراح الكرش على الارتيرا بلاد جاي في هذه الصوره ده ما عملش حاجة خالص قولي يا أثناء شخاف العيالنا شخاف العيالنا يلا سمعت منك وكسلت يلا يلا يلا ولا عرفت بمبارك يا عيال انا مش انا رحت عند البي اتش ليه هنور 7 و4 لقيت ايه هروح ابص على دي البي اتش فلوس كام كان فلوس مسروس وايه دي 34 انت بقول لك ده ايه المصيبه دي طب دي نورمال ازاي ايه اللي حصل ايه اللي حصل في عيالنا نروح وراح اخد كده نشوف الموضوع واحد هو العيال ده مش كرونيك ده عايز كويس ده عايز ايه كرونيك حلو والديكريت لو مشترك في قبل لو كان ده كل ناحيه في الاستعراض ولا ناحيه الميتابوليك حلو على الله طب كرونيك ايه اكيويشن اوف سيتو طب احنا قلنا لما السيتو 2 زاد 10 كرونيك يبقى الكارب دي كام 3 بص 1 2 3 اهو الجرام 3 طب هو رقم 10 هنا 4 10 4 3 كام اطرح ال 12 من هنا كام يبقى الباكارب ايه؟ مفيهاش اي مشكلة الباكارب مفيهاش اي مشكلة يبقى كل مشكلة العيان ده اكرونيك سي او تو ريتينشن كومبانسيت باي ده انا بقى عملت اهو محمود مر هنا بقى ايه؟ كومبانسيت كومبانسيت باي ها باي كاربونيت ري ابزوربشن الكريم عامل عشان تكون بس كده تكون الفرد واحد او بتلمه بتلمه كده تعمل كومبليت لا اطلب في الام هنا انا لو رحت نعم كان بسيط جدا احنا كرونيك والقصه عندنا ايه ما هو ده العيان بتاع السيرو بيجي الديكوشن هو ده بالظبط يجي لنا كده انا بدل ما كده بالظبط العيان ده كويس هو كرونيك اللي بيجي ايه 2 ريتين بكام 10؟ هي كله 10 بتزود معاها ايه بايكار؟ 3 مش 1 2 3 4 3 طب 3 في 4 بكام؟ طب احنا لو شلنا ال 12 من هنا يبقى ده كام؟ 22 يبقى رجع في ايه؟ للنورمال يبقى البايكار بالميتابوليك يعني الميتابوليك ما فيش مشاكل هي يعني المشكله كلها ان ده كل اللي بيعمله تعاطف مع ده لكن لو ده مش بايظ يبقى ده اصله يبقى المشكلة عند مين؟ عند ده حلو لما تلاقي بقى الأربطة كده هتلاقي ده فهمت ليه؟ يبقى ده اسمه كرونيك ممكن تقول عليها كرونيك في وصول تنشن او ريسبيراتوري اسيدوزيس كومبانسيتد باي ميتابوليك الكالوزيس. هنا بالراحه كده شوفها بنفس الكلام اسمها كرونيك ريسبيراتوري اسيدوزيس كومبانسيتد باي ميتابوليك الكالوزيس. وطالما الجي اتش هم تقول ده قلب مليان كده ان هي كومبانسيتد. شفت الجزء ده ازاي؟ شفت دي سهله ازاي؟ قول لي مش كنت بقول ايه الشيء على الاتوبيس ده ليش الاتوبيس قريب يا عم قربها زي ما انت عايز اقربها انا بديك فرانك خليها اقربها انا عايز اخليها 33 يعني وانا خليك اقربها بس هي كان نورمال البيش اوصل ده كله البيش ايه نورمال البيش ايه مش عايز تبص احنا ناس كلينيشن احنا ناس مش جماعه بتوع بطن وجماعه بتوع اللي بيقعدوا يمسكوا المسطره ويعملوا الكلام ده كله. احنا ناس كلينيشن. انت عايز الكلام ده كله عشان تستفيد منه في ايه؟ هو مشكله عشان تستفيد منه في ايه؟ في العيان اللي عندي العيان. هو ده السيستم بتاع الكلينيكال. هو ده سيستم الكلينيكال. انا ما حدش يقول لك طب هما جماعه بتوع الجماعه ده كله بيدخلوا اللي مش عيان ومش اي حاجه وجات لك ورقه الاطلاق ده في الهوم وهي بس الواد جات في ايدك ولا كلش خطر. ده انا كان زمان كمان اصلا بيعملوا كده حلو مش فاكر حلو ما كانش فاكر تفصل يعني ايه الكلام ده يا اخوانا هو ليه ده كلها تخيلات وكان بيدور على الالجوريزمات بطريقه اقول لك لو لقيته نحن كده وانت بس امشي روح الدكتور ده برضه يقعد يشرحها لكم ما تاخدوها دلوقتي كده عندي في المدرسه يعني لكن لو ليه كان ايه يبقى اعرف ان هي الفيروس يعني انا مش عايز افكر في الكلام ده كله. انا راجل انا باخد ارقام كانت من عيان قدامي ولا عارف المشكله بتاعتي وانا عارف فانا مش هخلي الداتا مش هخلي البلويه خلينا اعرفها على كل الكلام ده بعرفه ليه؟ تكلمنا علشان اروح اعالج ايه؟ عياني انا مش عايز اكتر من كده مش عايز اكتر من كده فهمت كده؟ يبقى احنا ايه دي بقى الحمد لله انا ماشي في الشتات اللي هو واحده واحده لو انتوا بصيتوا للحاجات دي هتكون معظم الحاجات احنا عملناها من غير ما ايه من غير ما نبص مش مريح حاجه ويجي لك كده يا جماعه السيستم يعني انا مثلا همسك كده اللي عندي هيبقى يبقى غالبا الاسود يبقى غالبا الاسيدوز بتعمل هايبر كاليميا. شوف انا ماشي مع الكلام العيان ده الكالوتر يبقى غالبا هروح ابص على القسم على طول هايبر كاليميا على طول لازم تربط لازم العلم يضرب كده هي الفرقه التفكير كده لازم في دماغك ده انا بجنن ده انا بديله قوات جاهزه اقول له لازم البي اتش مش هتتابع واحد ما جاتش الناس تروح تبص على نفسها ليه ابص على نفسها؟ يا ابويا يعني انت بتبص على المسلسل بس ما تصليش كويس ولذلك هو الموضوع ما ينفعش كده لما مع بعض متاحه اوكسجينيشن ها اسيد ايه ها طيب يبقى في النهايه احنا لحد ما شرحناش الا هاو تو انتر ذا ثينك يعني ده نص المحاضره راح في دي احنا لسه ما شرحناش اسيد ايه ثلاثه ولذلك نشرح الانتر جلديشن وبعد كده نشرح الاسيد بيتسلنس. طب هو الاسيد بيتسلنس اللي هو ايه؟ شرحنا خلصنا عليه. اللي هو ايه يا هشام؟ مين اللي ده؟ اسيد بيت هو ايه؟ اسيدوزس وايه؟ والاسيدوزس ممكن تكون الاسبيرال دي اسيدوزس وميتابوليك هتصورها في نموذج الاسبيرال دي اسيدوزس وات از ذا كوز اوف الفلتر اوفر ذا اسبيرال دي اسيدوزس قلنا ما بنتاش انت اوفر هايبر كاتيميا يا هايبو فيجريشن يا ريبريجن يا اكسيتو برودكشن اوف سي او 2 يا اما اندوزنس يا اما وات از ذا كوز اوف بوست اوفر ذا اسبيرال دي اسيدوزس What's the post over distance? I think it is my solution. I had him over the whole thing. طيب ليه الكلوزس البروفايلري وقت الزفوز البروفايلري الكلوزس البروفايلري هي اكروجينيك هايبرفنتريشن اشخاص ضرب او هايبرفنتريشن هل اكثر سبب بصورة الهايبرفنتريشن يعني تبعيد الهايبرفنتريشن يعني يعني السيركل يعني الانشايتس او الانشايتس الانشايتس او العين دخل في الاول اير يستيج وفي ادنى او غير يستيج وفي ار دي مش بيانفت وقت الزفوز ميتابوليك الكالوزيس وقت الزفوز ميتابوليك الكالوزيس انا عايز اتحل عليك كوز ميتابوليك الكالوزيس بالتالي كوز سكريات قليله سكر لان اسهل ان احنا نذاكر هايبو قليله احسن من ذلك كوز لو انت البنات قال لك كوز ميتابوليك الكالوزيس حط في دماغك كوز هايبو قليله لان القاعده اللي كنت بقولها بقى بيقول ايه كل اسباب الكالوزيس تعمل وكل الهايبو قليله تعمل يبقى انت دي كانت دي ايه جنبك يبقى نحفظ واحدة بس نحفظ مين خلاص لما نيجي عند الهايبر كوليميا بعد 10 دقايق حل بعد نص ساعة حل يبقى فاضل لنا مين فاضل لنا الميتابوليك الكالوزيس برضو الكلام ده ما يفرقش مثلا بقولكم من اسباب يبقى الحاجة المهمة جدا للدكتور التفكير الميتابوليك الكالوزيس ده اسبابها حل ولذلك دي اللي هي اللي هي بتصيب الكوزيس اللي هي في الواحد طيب هي المشكلة مش فكرة هيانة مش فكرة الكلام اللي انا قلته ده بتاع كان وصوانا اللي انا قلته ده بتاع الاول صغيرة بس مفتحة كلية لكن الهدف بقى هو انا ليه بخاف من الاسلوزي وانا ليه بخاف من الاسلوزي هو ده القضية اصلا القضية اصلا بالموضوع ليه بخاف من الكالوزي وقت ذا ادفيرس افكت اوف الكالوزي ان الوقت ذا ادفيرس افكت اوف الكالوزي اهم ما نقولش مع اي حاجه خالص دي اهم نقطه في الموضوع ايه اللي يخوف دكتور التربيه او دكتور الرعايه او دكتور البطن او اي دكتور من الكالوزي حد يقول بس هي تقول هي هي دي في الموضوع اكتر الراجل قال لك اهو قال لك اصل الكالوزي دي مصيبه especially لو انت عامل respiratory alkalosis يعني خلي بالكم respiratory alkalosis اخطر من الميتابوليك alkalosis والميتابوليك alkalosis اخطر من respiratory alkalosis عشان بس مش عايز اخبط لكن respiratory الاشهر عندنا في التقديم respiratory alkalosis ولا ميتابوليك alkalosis فلا تراك كالوز تقول الدليل ما بيتحفظش ده مع الهايبوكالينيا مصطفى كويس يبقى الرسفيرات دي الكالوز دي واشهر سبب الرسفيرات على الكالوز ايه؟ الهايبرفنتريشن سواء سيادتك يا نجحة خلي بالكم الحته دي مهمه جدا جدا سواء سيادتك عملت اياتروجينيك هايبرفنتريشن في العمليات او عملت اياتروجينيك هايبرفنتريشن في الاي سي يو يعني ايه الكلمه بتاع الاي سي يو دي بقى همس وكان احنا مودع عليه في ده في العيان الاولاني بتاع حمد كويس ده كان اكيوت قلت المورفين همس ما خدش 10 انفاق اكيوت مين لكن العيال الثاني اللي كنا واخدينه على القهوه كان عنده نفس اللي عنده تمام ايه؟ تمام حلو كيف نتعامل مع هذا المريض؟ وكيف نتعامل مع هذا المريض؟ حلو المريض اهو طول ما هو مش في الاستعداد للفيليا مو مفاتيح نقطة هو عامل الكلام ده هو كل حياته هو مضبط نفسه على كده. يا راجل تجيب يقول لك البيت تحت كام ده هو مضبط حياته على كده علاقه حصل يا عمي انت مالك انت مالك اصل حد تحت على منار ومنار تحت على حسن وفلوسهم كامله اتحرك انت مالك انت مالك انت مالك بالموضوع فين الجيل البايكار بيضحك على الكيو تو سي وتو ده على البايكار انت مالك البيت تحت كام انت مش فيكوا خالص لا يا عمي انت مالك هو فين حلو لا لازم نعرف كده هو الجسم كده طالما انت عيان جاي لك كرونيك عامل كده سيبه كده سيبه كده لكن المصيبه ده ما ينفعش يتساب كده ما ينفعش ولذلك انت لما تنزلي من هنا لهنا سريعا مفيش اي مشكله خالص سواء كنت انت بخاف على الجسم ونزلت الجسم لسه ما صحلش لسه ما عملش حاجه خالص هيرياكت نورمال تماما وهيشكرنا ويبصنا بصين ويقول لك لسه ما خرجش كتير خلاص انت هنا خلص كده ولذلك اكيوت سي اوبليشن كان بي موست لكن لو انا جيت على الكرونيك وحبيت اوص الجسم يعتبر بيعتبر يا غلامين ان ده النورمال بيعتبر ده ايه؟ يعني انت لما تقولش ده انت بتعمل تعمل ايه؟ هايبر فنتيليشن تخيل انت لما تقولش ده هايبر فنتيليشن والبلاك سيس اللي بتعمل عليه كده وبتعمل كده مره تفكيريا لان كل ما تقولش السي او 2 بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن والعيان ممكن يخش في سيفير فازو سبان في البريد المخ ويحصل كده مره تفكيريا مع العلم ان انت ما تقولش ده ايه؟ وذلك القاعدة الجلد وصول عشان تفهم الحكايه دي واحنا بنجيب ان هو عينين في الدعايه والكلام ده كله مش كده الجلد في الرعايه لما يكون عندك سي او 2 ريتنشن عالي وصل ل 200 120 والكلام ده كله والبيروت ريتيلا وجا لك عامل البيروت ريتيلا بيقعد مع خمس ايام كويس ووش السي او 2 ريت الكيلو انت عارف وصل لكام؟ 7.5 مليلتر متري في الساعه يعني 1 كيلو باسكال في الارض دكتور التحليل اللي يحط العيال على الانفليتو وينزله من 90 ل 50 في ساعه ده خلص على العيال. خلص على العيال مع ادريجارد. خلص اسبريشن في البريد. ادريجارد هايبو كالينيا ادريجارد هايبو كالينيا اللي عنده اصبح هيخش فيها. الحته دي انا بقولها اهو وهعيدها تاني من بعيد عن مين؟ لما نيجي عند الاي سي يو والفنتيليشن نيجي عند الاي سي يو والفنتيليشن فلازم نقارن ما بين دي في خالص لذلك الايفنت العيان يخلوا باله من هذا الكلام ده الكلام ده مصيبه سوداء الايفنت العيان يخلوا باله من ايه؟ ما هذا بيكون مكتوب في كل الكتب على فكره واي كتاب هتلاقي الكلام ده مكتوب الحته دي كانت مش عارفين ان انا هي المكتوبه دي يبقى ده اللي هي ما ينفعش لا طرش كويس؟ هنا لازم زي ما انت عايز ادي القصه ولذلك هي مشكله هايبر فنتيليشن دي مصيبه طيب ويعمل اريتم ويعمل ويعمل ويعمل وتعمل شفت ذا ليست جزء هايبر فنتيليشن يعمل شفت ذا ايه؟ ليست ده انت عامل فاز ستاد وعامل شفت ذا ليست يعني السحر ما بيجيش من الدم ومن ايه؟ الحمد لله طيب خش على مين؟ على الاسود ده ايه؟ حضرتك اللي انت قلت لي الاسيدوزس هي واحده من الثلاث اعداء اللي احنا حاطينهم فاكرين الاعداء اللي احنا عملناهم؟ الضرر الطحيان اللي احنا بنطحيه خلصنا عليه قلنا الاسيدوزس والهايبوثيرميا والهايبوكاليميا مش كده؟ يبقى الاسيدوزس بتعمل ايه؟ 1-2 فهم الواحد 2 بليت جبري ومتنسيش لو كانش الغف حد ما طلب اول حاجة في الايه في الدريب ريكفري ايه هو مين اسيدوز ليه انا مش على موالي الهايبوثيرميا الهايبوثيرميا كان عندي مين الدوز الاول وكان عندي ثلاثة كتير

هل الكتابية من هاي بوتينشل؟ اه الكتابية من هاي انت يعمل هاي بوتينشل؟ ولذلك الفرصة تضبط لعيال الجروب هما ادي نحالي بارتر كوريت وادي كتامين انهار دول. اذا البيت في الفول دول والعيال هاي بوتينشل يعمل هاي بوتينشل. دي قواعد نفاش هزار. دي حاجات ايه؟ نفاش هزار. نفاش هزار. دلوقتي في الحرب فيها في الحرب الهولينية الكمباتاتك شغال على أكل الكمباتاتك شغال على أكل مع الكمباتات اللي ينفع هاي الهولينية ايه؟ الراي الهولينية الكمباتاتك شغال الحرب فيها ايه الأول لها يعني الكمباتاتك شغال على أكل فالإنت هتدخل في تنين الكمباتاتك بيشتغل على مين؟ بل الكمباتاتك كانت أكل عبد الحاج هو هيشير مع مين؟ طيب الماشي النايتر في النورمال هارت يعمل كيلومتر في الكارديا ديشن اللي اتكلم في الكارديا كله يعمل ميكارديا ديشن وذلك الجواب على هذا ما يشوفوش النايترز خالص لانه العيال الكارديا اللي عنده ريجكشن فراكشن بتاع وضعه الكارديا كله النايترز يعمل ميكارديا ديشن لكن في العيال النورمال هارت النايترز يعمل كيلومتر ولكن دي قاعده دايره منها الكلام ده لما نيجي عند المكان كل واحد منهم هفكرك ازاي احنا بنعمل ايه ولذلك احنا جبنا الكلام ده عشان ليه؟ ايه ولذلك اسمها ايه؟ لما يكون اكتر من سبعه واحد هي من دين الدنيا ربنا سبحانه وتعالى رقم ثلاثه الميكانيزم تزود الليمفاتيك وتزود تزود الباك فلو وتشعل وهايبر تنشن وتزود الدفوجن وتزود الكارديو اما كل عن سبعه واحد لا خش طلع بقى يا معلم طلع ليه؟ اللي بدأ يسخن ليه شريف؟ ما يقرر البيت خلي بالك هتبدأ تعمل مشاكل يبقى طلع البيت البيت على مستوى الكرة واضح حاجة؟ دي الأسود تعمل ايه تاني؟ طبعا علاوة عن الأريبيا اللي ممكن تعملها هنا ماشي ايه تاني؟ تعملها؟ على مستوى الأسبوع تعمل ايه؟ هنفذ دول حيوة كالسينية و حيوة و خمسة ممكن ده أهم حاجة لو أنت ما عملتش حاجة خالص تاني أهم حاجة أو طرب حاجة بعد الخمس ست حاجات اللي دول يعني تعمل ايه؟ بريد كفري وتنسيش وقاتل الكرايدان دول بتدفع كارد باسكو سيستم وبتعمل اريبيا وبتعمل هايبر كالينيا وبتعمل هايبر كالسينيا اه بتعمل حاجه تبعها مهمه جدا جدا جدا ودي مهمه جدا جدا ده بتحكي كتير قوي زي ما قلنا معاك بس انا حاجات بس دي رقم سبعه دي اهم حاجه في الدنيا بتاعتنا اتنويشن اوف اكشن اوف فازو اكتف دراج اتنويشن اوف اكشن اوف فازو اكتف يعني ايه الكلام ده اللي انا بقوله ده؟ دي اهم نقطه بقى فيهم كلهم. دي اهم نقطه فيهم كلهم. تعرفوا ازاي يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما يكون عندك عيان سيفير اليرجيك كونديشن. حلو؟ What is the most effective line of treatment strategy? لو العيان ده دخل في كتير هايبوتنشن والالرجي والهايبوتنشن عمل له سوق والسوق عمل ميتابوليك اسيدوس الادرينال ما اشتغلش دخل في جروب كوستات الامينوجين ما اشتغلش ليه؟ لان الاسيدوز بتنويج الاكشن اوف نظرك وكانت بتشرح حاجه ولذلك بقى اقرا شوف الالجوريزمات بقى في الالف يقول لك ادي ايه باي كارنيه, وفي الكارد كارنيه يقول الناس يقول لك ادي ايه باي كارنيه ما بيديش على ده. كله بيلعب على كلمه ايه, ايه باي كارنيه. كله ليه؟ عشان الكلمه دي. لكن الاسلوب بتعمل ايه؟ كل كلمه يا جماعه كده. انا ما بقولش حاجات فايت الست الا بالكلينيكال ابلكيشن والشغل بتاعنا تربط فيه في كده نفس الكلام بقى ايه بقى تاني. يبقى الاسوس بتعمل تريد ريكفري, الاسوس بتعمل اكشن اوف فاكتور, الاسوس بتعمل سيمباثيك ستيميشن, الاسوس بتعمل حته ثانيه انا بحب اقولها هنا. ما هو الكمباوند هنا الاسوس دي والكلام ده كله بيديك فرصه ان انت تقول كمباوند من الحاجات الجاية. عشان كده انا بقول اللي عايز يستفيد من الحاجات دي نحضر كتير ونجيب هو جنبه على جنبه. طيب هي الاسلوز وحش على طول الخط سبحان الله. في عيال ربنا خلق له الرجال, ربنا خلق له الاسلوز دي دور شفت الرينا عيال كل كمان في ده. لو انت طلحت له اسلوز يموت, لو انت طلحت له اسلوز يموت. فازاي لما بقول لك وضع ديجنوستيك بروبلم في الكوليك هي في ده هتقول ايه؟ الراجل قال لك اهو 2 ايه و 2 بي كويس اهو انيميا واسلوز وبريشر وبوتاسيوم. مفيش كرونيك فيلير من غير دول, مفيش كرونيك فيلير من غير انيميا واسيدوز وهايبر تنشن وهايبر كاليميا, مفيش غير دول. ولذلك الاسيدوز بقى ناخد الاسيدوز اخيرا كله ده في بعض كده ناخد الاسيدوز. لو انا بنتهي هيام هقول لك الاسيدوز في العيال الكرونيك فيلير هو في حصل الاسيدوز في الكرونيك فيلير انت حياه حياة. ليه؟ طول ما هي سبعة واحد سبعة واثنين سبعة وثلاثة ربنا خلقها ليه يا عم الحاج؟ لان بتشفت الاوكسن ديشان كيف بتروم واصلا هو ان هو كام؟ هو ايه؟ فبتساعد اخوها اللي جاي فعليمت فبتكون بردده بجريب الشفت بتعمل شوية سمباثات الحنيفة بتزود الفيوزر. الحاجة الثانية بتزود الايرايز الكالسيوم اللي هو اوريدي السوبر كالسيوم قليل فبتمنع ظهور التيتاني تمنع ظهور التيتاني. ولذلك الاسيدوز دي حاجه مهمه جدا. بس خلي بالك لو قلت عن سبعه واحده تعمل مقاره ايش وتزود البوتاسيوم لتحديد هي تاكل من واحد جنبيها وتقول لك اللي تحتيها افرطسه اكثر ازوده اكثر. فلو هي زادت تزود مين؟ ها؟ البوتاسيوم. ولذلك لما اجي اقول لك بقى اما تيجي تبلغ عيال الكوليك رينس فيجر تعمل له ايه بالفنتيليشن؟ شفت السؤال قال لي؟ لما تيجي تبني العيال اللي ممكن تعمل له ايه بالفنتيليشن؟ كيد نورمو كاتك كيد هو ميتابوليك اسيد فين هذين؟ قلنا هي فوق سبعة واحد اوعى تروح تعمل له هايبوفنتيليشن. عملت هايبوفنتيليشن هتزود اسيدوز هتقلل بتاع 7 واحد هتعمل مايكارديال ديبريشن وهتزود هايبر تاني. لو رحت عملت هايبر فنتيليشن هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل الكالوز ولا تروح تعمل شيفت زي ايه؟ ليفت وهتعمل ايه تاني؟ هتقلل الايونايز كالسيوم وتنقي الافكت بتاع السبع سنين والعين يخش في تاني والعين يخش في تاني. ولذلك اهم كورنر ستون في بنج عيان الكوريك ريزيلر كنترول الفنتيليشن والنورمو كارديا. كنترول الفنتيليشن والنورمو بقول لك ده بيسالني في حاجات عميقه. احنا عارفين ان احنا كنا بنبني العين كنت مع كنترول اما بقول له هو عارف كل فينا بيبقى بنبني له كونتاكت ولا كنترول مسكت كل حاجه وجايب كاروز كنترول وسبونتينيوس هو حاجه موجوده. ليه انا ما انفعش كاروز سبونتينيوس؟ بتاعت نقول سي او 2 ولما سوق يعمل لنا زود الايه؟ كل ده على أساس تبقى في البيزنس كل ده عشان نشتغل مع بعض على قصة الفلوس وازاي احنا كنا بنجي نمسح حق عيالنا وبنبيعين مصادر حق العيال ده ليه؟ ده مشاكل مين؟ أسدود ومشاكل الكنوز يبقى الأسدود ده مشاكل احنا قلنا الأسدود كان نوع الثلاثة أسدود وإعاد محفظة الحالة تكلمنا عليها الكوست اوفر في هاي بوز انتليجنس والانترا اوفر في هاي بوز انتليجنس والهايبر كادميا والدنيا وخلصنا كده يعني حلو اللي ما اتكلمناش عنه ايه؟ وات ار ذا كوست ميتابوليك سيكونس قولي يا هلا في اسباب ميتابوليك سيكونس ايه؟ برافو عليكم كل الناس دي ضعيف الحمد لله بس لكن صار مثال ده قولي احنا خلصنا خلاص اللي هو كل واحد شوف حتى بالشكل هاي شفت ولا هاي جد ايه اللي يعني جدا هو لما تفكر اهم سبب هو اللي هو الهيدروكسيد يقول لك راح اجيب الفلين من تحت الارض يا محمود اذا هو بيتصرف بطل لا العظيم تحتوني جيدا تصلوا ايه شيء بقى كده كويس قالوا يساوي الدوري بيجيبوا له الرقم ده ايه الاتوم 2 او الاتوم 2 وده ايه ده اتومك نمبر انا مش حاجه خالص يعني ده اتومك نمبر واخد ده اتومك نمبر is the number of protons or number of electrons. كويس الالكترون دي مين اللي هي الشارج اللي بتلف حوالين النيوتن ما هو عامل ده لما جه رايز وده لما جه قال لك هي الخليه ليه ده ما هو عامل ليه ده ما هو عامل ليه ده ما هو عامل تكنولوجيا ده ايه لا ثم ديفايدر نان ديفايدر نان ديفايدر بالبارت قالوا الادم اتز ذا سمول بارت اوف ذا ماتيريال ويتش كان نيفر بي كريتد كان نيفر بي ديستروييد او كان نيفر بي ديفايدر ولكنها ممكن يحصل لها ري ارينجمنت او كومبانيشن مع بعض عشان تعمل بارت تعمل ماتيريال تعمل ايه كويس بكلمة دي يعني مفيش ثم ديفيجن يعني مفيش ديفيجن دي اصغر جزء في الموضوع كله دي بكلمة ايه الحمد لله كانت منين ادو ادي ادو كويس فدي ادو ادو ادو ازاي عبارة عن نوكليوس وحواليها سبيس السبيس اهو اسمه ايه كلاود سبيس ضبابة ضبابة وعمود الأرض وحواليها الضبابة هذا الضباب ده اللي في البيت اللي هو موست بروبابلي ممكن نلاقي فيه مين الإلكترون اللي بيلف حواليه الإلكترون دي كانت تشارج ما في تحت عشان مش مشكلة كويس ليه كانت ايه؟ تشارج اللي كانت تشارج دي ربنا حاطينها جوه نيوكلس الصغنونة ده اهي عبود التشارج ايكوال نمبر عشان النمبر اوف ريبارشن فورس اد نمبر اوف اتراكشن فورس عشان الالكترون تلف فيكسد كونستانت اوربت لا تخش جوه تنكب ناحيه النيوكليوس ولا تطلع بره تعرف ناحيه النيوكليوس عشان الكلام يبقى ده ايه فالقصه كلها يبقى النمبر اوف بروتون يساوي النمبر اوف الالكترون بنسموهم اتوميك نمبر فده الماس نمبر ده دخان يبقى الماس نمبر كله موجود جوه مين؟ جوه النيوكليوس هو ايه اللي حواليها دخان نيوكليس، يبقى اللي بيغلس جواها ايه؟ جواها بروتون وجواها نيوترال شارج اللي هي النيوترون. نمبر بروتون ونمبر، طب يبقى النمبر بروتون ده كام؟ 11. يبقى النيوترون كام؟ 12. اهو ده ايه؟ ده اما احول هذا الموضوع واحط هنا اهو في الشارج بوزيتيف كده، ده نسميه ايه؟ الليبرا. ده نسميها ايه؟ زي ما كنا بنسميها صوديوم اتوم. ده نسميه ايه؟ صوديوم ايون. وايون صرامة بوزيتيف في الشارج يبقى كاتايون، ونيجاتيف في الشارج يبقى انايون. ده مش بقول لكم حاجه مش صح عشان نقول الامر ده كويس؟ حلو؟ يبقى ايه؟ ده بص الشارج يبقى ايه؟ الخليه فقدت الكترون. لما تاخد الكترون يبقى النمبر اوف الشارج النيجاتيف ايه؟ زائد. ولذلك الكلورايد لما ياخد يسميه ايه؟ ولذلك الملح صوديوم كلورايد لما اعمل له ايونيزيشن في الميه هيطلع صوديوم زائد كلورايد. ايه اللي حصل؟ الصوديوم فقد حته الكترون راحت لمين؟ طيب بقى الكربون ده خلص الدنيا. شوف العلم سهل ازاي؟ كويس. ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى بسم الله لما يجي لي قلم الارض الدنيا تبقى حلوه قوي. حلو؟ ربنا سبحانه وتعالى بسم الله حاطط لنا احنا عندنا ميه والميه فيها املاح، يبقى كل المعادن اللي في جسمنا فصول ايون، شويه كربون شويه وسبحان الله لازم يكون كل حاجه عند ربنا اكبر نمبر اوف كافين قبل نمبر. لكن البشر هو اللي بيعكس، البشر هم البيولوجي. ولذلك لما احنا قلنا يلا نعد النمبر اوف كافين والنمبر اوف كافين قلنا ايه؟ احنا ما بنعدش الرعاع، ما بنعدش الرعاع. ربنا سبحانه وتعالى بيكونسيدر كل واحد، احنا مش بنقدر يختاروا بس بايه؟ الاسياد والسوم العديد. فالاسياد في جسمنا مين كفاية بسرعة؟ هم مين؟ دلك مجموعة الاسياد بتوع ومين الاسياد بتاع اللي بتاع الامين؟ المفروض هذه القضيه تكون قد لما رحنا شفنا لقينا كام؟ يا منار 104 وده 4 وده 104 وده 24. يبقى ليها ده 144 وده 128. يبقى الفرق ما بينهم كام؟ قالوا في جهاز متخلف بين الامرين بكام؟ تسموه الامرين بكام؟ الكلمة واحدة. يعني ايه ميتابوليك اسيدوزيس؟ يعني انا بحب يعني كويس. ها يبقى كل المشكله اللي جت سيره القصه كلها وخلاني رحت جبت الحدود القناه الجده. فالراجل اللي اخترع القناه الجده ما كانش حاطط في دماغه خالص لا فلوس ولا الكلام كله ولا كل المواضيع ده كلها دي. والراجل اللي اخترع الكلمة ده لوحده احنا اللي جبنا ده حطيناه على ده طلعنا من ده على ده. القصه كلها القصه ان الايه عيب الحته دي هنا ايه؟ ايقاظ. وانت بتقول لي يا شبيب لوست بايقاظ يساوي بتعملي خمسين فلوس. هذا الحروق برضو الموضوع ده علاقه مظنه ولا مين جاي؟ هقول لك حاجه. من اول ما قعدنا في الحصه دلوقتي ما انا عمال اعمل ايه؟ تكون بنطق مين؟ ليه؟ لأني شايفاني بشتغل صح وبصرف على ولادي وبصرف على القضية لقضية من أجل هي مؤمنة بيها وأنا مؤمن بيها بنفس القضية. طب لو رحت أنا انحرفت ورحت أي قضية أخرى ما أنا هحط مليارين هتصرف في إيه؟ لو فهمنا على هذا المنطق الموضوع ده اتحل. اكثر مكانين موجودين فيها البايكار والكويت فيها مع بعض وبيحاربوا قضيه اخرى مع بعض. اكثر مكان اللي تلاقي فيها البايكار والكويت يجي كده في الفسيولوجي زمان يحط لك يقول لك الايه السكريشن السترايزا والويجي اي تي والتيست اف والبلاد والدنيا كل حاجه كل واحده كومبوزيشن بتاعتها اوتوماتيك. حلو. كنا بناخد زمان الكلام ده كله كلام الفرق ده كله ده كويس. الجي اي تي سكريشن اكثر اماكن تلاقي الايه الاثنين دول متلازمتين حاضرين بعض ماشيين مع بعض على طول ولو واحد منهم اترمى التاني لازم يعوضه. اترمى بسبب ايه؟ الجي اي تي بس التاني يعوضه على طول سترايزا تعوض ده يعوض بس لازم الاثنين دول. اما لو واحد منهم اترمى لو واحد منهم اترمى لاشياء اخرى بره الجي اي تي يقول له ده انا ليش دعوه بيك. خلي بالك بقى القصه دي ايه الموضوع؟ نركز مع بعض لحد اخر مين اللي بيترمي؟ المعادله هنا عندي كده اقول لك الكارب كارب راح على نفسه باربع فرص يروح القرآن يبص بقى يا ترى حبيبي ده انا نفسه بسبب قضيه احنا مع بعض فيها ولا رمى نفسه خطا عشان دماغه مقلوب؟ يروح يبص. اذا راح ليه ان هو رمى نفسه قضيه هو مؤمن بيها يروح يقول لك انا هصبح 114. يبقى 114 و14 بكام؟ 128. يبقى رمان الجامعة يبقى ايه؟ دولار. بس انا عندي ايه؟ ميتابوليك اسيدوز. يبقى ميتابوليك اسيدوز نورمال امين كام؟ المجال في ايه؟ يبقى مين اللي عوضنا؟ والذي يسموها هايبر كولوريتيك ميتابوليك اسيدوز. لان ده لو يبقى عندي هايبر كولوريتيك ميتابوليك اسيدوز. يقول لك بتشوف هايبر كولوريتيك ميتابوليك اهو. فهمنا كده؟ لا اللي حصل ايه يا مدحت؟ ان ده بقى 14 اللي فات ده بص ليه؟ ان البيكربونات رمى نفسه عشان حاجه اخرى قال لك ولا تسال في دمه خد ال 114 يبقى الجاب اصبح كام؟ 26 اصبح كام؟ 26. يبقى دلوقتي عندي ميتابوليك اسيدوز واظهار يبقى وات ار ذا كوزز اوف ميتابوليك اسيدوز؟ يبقى ميتابوليك اسيدوز نورمال عمال جاب وميتابوليك اسيدوز هاي ما عندهاش حاجه ثانيه. الفهم الثاني الفهم اللي نابع عن with normal America. With all America, that is the more hyper tolerant America to lose. That's hell. ولا حاجة خالص. يبقى انا لما يكون عندي جي اي كيو زي اكسسيف فراكشن او اكسسيف فوميتنج او كوستر او اكسسيف دياريا او سيفير جي اي رينا لوزز، مش مهم رينا لوزز، جي اي كيو لوزز، الاربع حاجات دول يعني ايه؟ ميتابوليك اسيوز نورمال. ليه؟ لأنه قارب. هات هنا. عندي أول عين. نصف بايكار. البايكار هنا لنا نفسه. قضية هو مؤمن بيها ولا غير مؤمن بيها؟ جانب جدا. إيه اللي هيرمي نفسه إمتى؟ البايكار بدأ أعرض واحد كبير. أول ما يشوف الأسد كانت باسمها يقول لك أنا ضحي نفسي. عشان حظ عن بيش. طيب حل ارمي عندي في الجسم مين اللي يترمي معاه؟ مين اللي يترمي؟ البايكار. تحية كلمة قلت يا هاد كلمة ميتابوليك اسيدوزز وانت هاي رينجا فيه كلمة واحدة الأجزاء اديشن اوف اديشن اوف طب هو الأسد بيكثر في جسمنا ليه؟ كأن أنا بديه كتير يا إما بيطلع من الجسم كتير يا إما الإخراج ولادي اكسجين أوكسيدات البيت النمار دخل في امتحانات ما عملتش كويس جت رايحة ايه؟ جايبة 30 وسط أسبرين وجت شربانه وايه؟ تنزليت انتوكسيكيشن فأصفر واحد أصفر أسد ايه؟ انتوكسيكيشن الواد شريف دخل الامتحان ما عملتش كويس جاب جرعة البرامبيش اللي هو الإيثانول الألكوهول ده وقعد يشرب يشرب يشرب لما دخل في انتوكسيكيشن إيثانول أو ميثانول انتوكسيكيشن كل ده من الكلام ده كله وحريات وعرض كلام ده مش اول ريف معايا كويس ادي الاسد لا اكسس البرودكشن توليد ازاي برودكشن يا برودكشن بسبب حاجتين يا لاكتيك اسيد زاد لاكتيك اسيد زاد يبقى انا عندي بكتيريا او هيدوكسيا كل اسباب الهيدوكسيا يا إما فيتو الأسد زاد في فاتي أسد زاد في مين؟ في يا إما هو ما بيخرجش البرد إكسكريشن مين؟ رينا سليم هذا أسباب يا هيام من سنتين كده قالوا بنت عندها 27 سنة أسى وانا دفت الاستقبال و كانت جاية وترمت في الاستقبال عملوها عملوها أخطيرة بلاي جانب جول أخطيرة بلاي جانب بتاعتها عندها ميتابوليك أسيدوز How to proceed to reach the diagnosis أو قلت لكم لأنه تفضل عندها حضرة في الشمال ويا حالة في المحال وجد كده بدل ما يسألنا بص يا جماعه بدل ما راح يسألنا يقول لك قول وات ار ذا كوزز اوف ميتابوليك اسيدوزيس قال لك الفيلم ده فانا رحت وقلت له ايه؟ كان حاطط له الفيلم ده يسأل لك كده قلت له يا دوره معينه دي ممكن يكون من خوفها من الامتحان من خوفها من كذا من ستريس والكلام ده كله دخل في سيفير دياريا سيفير دياريا واكسسيف فوميتنج وجالها جي اي تي لوسز وعندها ايه؟ ميتابوليك اسيدوزيس والنورمال الاين جاي هو هشوف الكلورايد لو ايه الكلورايد عالي يبقى هايبر كلام ميتابوليك اسيدوزيس ده كلامي جاي فوق حلو كلام؟ يبقى كده شفت مين؟ يا اما العيانه دي خارج ادويه او قرصيات او ادرين والكلام ده يبقى دراج انتوكسيكيشن. اروح اسال الجزء عن دراج ان ايه؟ انتوكسيكيشن. يا اما العيانه دي خارج مسكنات كتيره جدا جدا جدا جدا والمسكنات عندها اكيوت بايرو نفرايتس واكيوت ايه؟ نفرايتس ودخلتها تركيز هنا فينا. يا اما العيانه دي دخلت بسيفير دهايدريشن وبقت هيبوكسيك وخدت مخدرات ومخدرات عملت بقى الاستعداد للريبليشن ودخلت في لاكتيك اسيد اكيوميشن. يا اما اصلا ليه الستريس اللي اتعرضت له كانت بورتر لاين دايبيتك ودخل في ايه؟ بكيه. والله العظيم انت حاجه عندي حدوته سهله مفيش اصلا. مين اللي عايزها بقى؟ اسباب الميتابوليك اكسكلوز. ومين اللي مش هيعرف العمليه الجايه تطلع في مين؟ كويس؟ ففضل الله ده الا ازاي نعالج الميتابوليك اكسكلوز؟ حلو؟ تريد انتوا بتاخدوه. حلو؟ وهفضل اسيبتوماتيك لحد ما يوصل لاقل من 7-1. واذا لقيت اقل من 7-1 هروح ابص اطلع ادي بايكربونيت ثيرابي. والمعادله بتاعتي بتاع البايكربونيت ايه؟ ها؟ البيت اكسبيز اكسس اللي موجود وقت احسن من الدكتور اهو ها في قوس البولي واجيب البركه واعمل هارت بروتكشن عشان اكيد ادي قصه من ايه بفر اللي تبتدي يشتغل كويس ادي قصه ببساطه ودنيا الاسيد بيت بالانس. صعب الاسيد بيت بالانس؟ صعب. والله هو ده صعب الاسيد بيت. قول عن حد هتجوز من الكمبيوتر ايه؟ خطرة ممكن تلاقي كل حاجة ممكن تلاقيها. ما انت هتعمل لو انت لقيته بيضع هتطلع الاول كومبارسات الميكانيزم. اذا انا ساعة ما كنت بعمل كومبارسات الميكانيزم كده والايد ده 80 والايد ده 40 العالم السوقي دي كرونيك اللي هو كان مفروض ده انا 40 شلت ال 12 ال 12 وصلنا لكام هنا؟ 28. يبقى انا عندي هنا دلوقتي كام؟ يعني الموضوع ما فيش يبقى يعني خلاص طالما الفضل عندي البيت الفضل عندي اعلى من البيت النورمال يبقى ده تقدر توصلش هتتغير ليه ممكن تتغير؟ هتتغير من ناحيه ايه؟ مش مهمه هتتغير اقول في التكريس بتاع الايه؟ الايفكت اللي موجود. طبعا والله احنا لو خدنا الدنيا سهله الدنيا سهله ولذيذه بس ايه؟ بس احنا ايه؟ نستريس نصيحه برضه نستريس على بعض اربع ورقات معفنين اي ورق معفن داخل فيه بس تثبت عليه ما تغيروش. كل ما حد يشوفك حاجه خليك على السيستم بتاعك افهم منه وخليك على السيستم بتاعك. طول ما انت بتسمع كل حاجه بطريقه وتروح كل ما تسمع حاجه تروح عايز تمشي على طريقته مش حاجه تبقى اسمها غلط خصوصا في الانترنت. هو ده انا من ساعه ما عرفت ان وانا صغير من زمن التغيير اروح على اي كتاب اقطع الكتاب بايه؟ بشوف ان ده كلمه ما ينفعش خصوصا في الحاجات اللي ما ينفعش اصلا حتى لما يجي يقول لك الاسباب هتلاقي هو في حد هتلاقي اسباب ثانيه بس حطها تحت السلم يعني. كويس بايد ونيت هذا البايد ونيت بتاع السكر بيعمل ايه؟ لكتك الفلوس ايوه ده بيعمل يعني ما بيعملش حاجه من البايوكيت ومش عارف ايه فراح احط تحت ايه؟ لكتك لو عايز احط ما اعرفش هتلاقي ما اعرفش ايه السندروم اللي هو الفلاني اللي ما اعرفش ايه هتلاقي ايه بورموكول الفيجوال سندروم بيعمل ميتابوليك اسيدوز احط لك ايه؟ احط لك ده يعني ايه؟ البريت سندروم ولا الكيدني او احط لك كيدني هتلاقي اسباب لما تعرفها تحطها بس انت كده فهمت الايه؟ لازم بص ما انا لما تيجي تقول لي اسباب ليه ايه؟ ده هيدريشن فاكتري الاسباب كتيره قوي يعني احنا لو قعدنا نقول اسباب هتعدى لكن حط خريطه حط ايه؟ حط العناوين وود اكزامبل يعني هو كل اللي بيقول لك حط لك التقسيمه حط عشان خاطر قط ايه الضم ليه الخليه والقط ايه الضم على مجرد ال هو مين الاطمع ومين الاكثر عشان نقول الريسبيريشن والكيدني حلو كده يعني الكيدني اسمها كومبليت بافرنج كومبليت سيستم هو اللي على مهله وجوده الدنيا كويس جدا جدا لو اديت له وقت يعوض ايه الريسبيريشن لكن الريسبيريشن هذا ليه في الافكت الريسبيريشن الافكت بتطلع بالميتابوليزم بس مش كومبليت مش كومبليت خالص انا كده عايز تحسسه فيه واحده عكس بس ما تضحكش بطلع خليني مش حسيت ان ده حلو ثاني كده نقوم بقى نريح شويه ونيجي نتكلم بقى على الايه الفلور والكلورايد والاسيتيك والدنيا كلها تاني كاذب كادوا كان العمود من الاول فوق صحفوه على يد اليمين لا ايه ما هو في الموضوع مش ده انا بصي ما يعني لازم ايه نركز كويس ده هو كاتبها على جنب كده هو احكيها حلو يبقى ده عيال عالم كويس طيب نروح نبص مع بعض حلو العيال ده على مستوى الهيبوكسيك هيبوكسيا والله هيبوكسيك هيبوكسيا طبعا يبقى دي العيال دلوقتي خدتها من ايه؟ خدتها من زعل هو كتير المفروض ده يفتح كام؟ اللي هو العيال اللي عنده 26 سنة اللي هو 30 سنة بتاعنا 92 ايه اللي خليها 37؟ حلو؟ يبقى ده هيبوكسي كام؟ از ريجارد السيجمنت هيبوكسي هي قالت لي الايه؟ البلاد بريشر وظنها مش عارف قالت لي الهيموجلوبين كام؟ 15 فين هو 15 اللي ممكن جاي 15 كل كلمه مكتوبه شوف شوف بقى اللي كاتبها في الكتاب ده ما بيسيبش حاجه للتفكير ها عندي ايه 15 ده الفيديو دي مفيش فيديو دي مش كاتبها مش كاتبها يبقى ايه انا هحطها في الحصاله ومش تابعه يبقى انا عندي مش فيديو كده الفيديو بتاعي لكن الحمد لله دلوقتي انا قدرت على مستوى الاكسجين اطلع على عندها ايه هايبوكسيك ايوه ما هو فيرتشوال ان 2 دايز مستمر معانا لحد دلوقتي احنا ما كملناش لسه مستمر ولا هو لسه فنخلي بالنا الفيرتشوال ده ممكن يبقى عنده اكسجين اوكسجين كونسبشن يبقى انت عندك مشكله انه هايبوكسيك اهو هايبوكسيك على مستوى الاكسجين كونسبشن هايبوكسيك على مستوى الاكسجين ديليفري عنده مشكله في الهايبوكسيك هيبوكسيا ده اول تفكير التفكير الثاني هروح ابص على مين على الاسيد بيز الاسيد بيز اخبار البي اتش كام طبعا خمسه طبعا خمسه يعني ايه نروح نبص على مين ونبص على والبي سي او 2 بتاعنا كام؟ 24 يا راجل حلو الكلام؟ طيب العيال ده هي بتقول يوزنج ان اكسسوري ماسل يوزنج اكسسوري ماسل هو اوشن بي سي او 2 قد ايه؟ 10 يبقى المفروض لما عمل ووشنج بالسود على الكنوات يجب ده كام؟ باثنين يبقى اثنين على السبعة على الراشين يبقى كام؟ لو احنا رجعناه لأصله هيبقى 26 ما احنا قلت انت احنا الووشنج هنزود يبقى هو كان بيوش هو ووش يبقى 26 لغا الماي كاربو لسه بقى ووزن سوري حدود 26 ووزن نور كيف الهو يبقى العيان ده كله مشكلته ان عنده ووشنج هو يبقى العيال ده عنده الاسبيراتوري بيعمل هايبرفنتريشن يبقى عندها هايبرفنتريشن هايبوكسيك هايبرفنتريشن هايبوكسيك وأي عيال بيتعلموا لي بيعمل كده وأي عيال يدلي ايرلي ديجري اوف ار دي بيعمل كده يبقى عندها ايه؟ ها؟ الاسبيراتوري ايه؟ هيبوكسك حلو ثاني كلام ده كده احنا خلصنا الليلة طيب نروح نشوف حلو الله انت مديني دلوقتي الايه الكترولايت طيب موضوع الالاين ده مش هينفع ممكن احكيه دلوقتي عادي خالص خالص بس انا مش هديك حاجه الالاين جاب احنا مرتبط بوجود مين؟ احنا مفيش فلوس دلوقتي لكن انا هنا بشوف الايه بشوف بقيه الصوره بقيه الصوره انا ايه القصه انا بصيت على مين بصيت على ده بصيت على ده بصيت على ده بصيت على ده وانا خلاص انا عارفه الا في النورمال ليفل بتاع الجام من 0.3 ل 1.3 النور واحد يبقى انا كده ما عنديش هايبوكس ما عنديش تيشو هايبوكسيا ما عنديش تيشو هايبوكسيا ما عنديش خالص حتى على مستوى التيشو هايبوكسيا ما عنديش الاستاذ كم وصل لهم الامتحان وزن لهم الامتحان كم واحد اثنين ايه اه كده ما هو ده الكلام اللي احنا هنجيبه نعم حلو قوي يبقى ده نورمال ولا مش نورمال لا استنى بس نورمال مش نورمال حلو ده نورمال ولا مش نورمال ده قليل شوف بقى كويس الجلوكوز الجلوكوز 5.4 5.4 يا عسل ايوه من الليمون اسمع بقى لسه هنحوله انا ضربه في 18 هنضربه في 20 20 في 5 كم؟ ب 100 و 24 في 4 بعد 20 ب 110 ايوه طيب ما هو كنا نقوله ما احنا لسه نرجع للكلام دلوقتي حالا اهو يبقى كده انت جبت الحاله دي جميله جدا جدا يبقى كل اللي في الحاله دي ايه؟ هايبوكسيا وسكن ده وده ده ولا غلط ها الحمد لله دي خلاص الحمد لله الحمد لله شخف بصي هنا اهو لو هي قاعدة كل يوم حالة مجازة وحالة مجازة وحالة بقى أول يوم تأخذ معه الساعة فلو ما فقط خبت الزيبان يوم كان يوم تأخذ كل مرعاك فقط يجي لأمه الأسئلة تعوية الأسئلة نبص على مجازة أول يأخذ أيوة وأنا لو رجحت وغطله على اصلا ده كده الراجل قال لي ما قالتش يا حبيبي هي قالت يعني هي لما كنت اصلا 26 وقال لي اسمعها 24 لو انا رجعت ال 30 دي خليتها 40 يبقى انا هرجع لكام طيب طالما اسمها دخلتنا في المشكله الاسبوع ده كله وانا مش عايز اقول انت عايز طيب على دي نخص نقول هو جسمنا اتحرق على عباره عن ايه شويه ميه وشويه بيجر لا احنا في جسمنا مش كده خالص حلو جسمنا ده عباره عن خليه هي خليه ولذلك الانسان اول ليفل اورجانيزم ده ليفل اورجانيزم هو الا الواحد اللي بنات تحته وهي الخلية ولذلك في حد واحد بنات خلية واحدة يوم السولر اورجانيزم عايش خلية الاميجا الحمد لله الاميجا الاميجا والبراميديا والكلام ده كله اللي يلو السولر اورجانيزم كويس كويس الوانس الانمل الوانس الانمل الوانس الانمل كويس ده عايش بوانس حلو يبقى السيل دي كل جسمنا عباره عن خليه وكله بيخدم الخليه زي بالظبط الشعوب العربيه الدنيا كلها في القصر او قصر جمهوري او قصر ملكي او قصر ملكي كله بيخدم عاش الملك وكله عبيد والعبيد منه يا ست مثلا عبيد ومقربون وعبيد بياخد الجسم ما يعني خلي بالك بس القصه كلها هو جسمنا اتبنى على كده اتبنى على التوتال بول ووتر بتاعنا كام في الاول الميل كان 60% اوف بول ويت مش كده وفي الفريق 50% وفي الاطفال الصغيرين يوريك 75% مش كده هنقول كل الكلام ده مش مشكله هم متقسمين ازاي متقسمين الخلية الانترا سيلولار خارج كامل من 60% خارج 40% مش خارج من الاحباش مش قالك ايه اورثني وضو نفسك واعطي من الاحباش الاوراق يعني الحكاية دي تدمير فقوة بيعرف المهن بيعرف البيت يروا في الموجة مع بعض يجب ان يكون هناك صور فقعد يرى القران ده يرى بوسر ده يرى بوسر ده يرى بوسر ده يرى بوسر ده يرى بوسر ده يرى بوسر ده يرى بوسر ده الناس اللي موجودين فعايز يقولهم واختاروا الشيخ الاولين هو اللي تابع الشيخ التاني على جنبه فعايز يقول له بتوصل فينا فقال له اوريني الدنيا والورك واصبر نفسك وانت انت نفسك في السجن واعطي احداثه لابنائها فانا علمني فيها بس موضوع سهل سهل جدا اوريني بس واصبر نفسك نفس الكلام الخليه خدت كام؟ 40 الخليه خدت وثالث يبقى 20% الثانيه من 60% بتتفرق على مين؟ على الانترستيشن ولا الانترستيشن؟ قال العبيد المقربين 15% العبيد التانيين خلي بالك السلطه الغد وصل ب 70 لتر في 42 كيلو 42 لتر الخليه واخده لوحدها 28 لتر وسايبه العبيد 14 لتر ولا 14 لتر متقسمين الى 11 ولا شويه و3 ولا 4 كويس ادي قصه مين قصه التقسيمه بتاع الميه في الاثنين حلو ليه بسميهم عبيد؟ كل كلمه ليها معناها هو عبيد عبد محبوب وعبد مرفوض حلو المشكله مش كده عبيد ليه؟ لان ما بينهما اكسشينج الالكترونات والميه توصل بينهم مع بعض لكن الفتي ده يفرق في ده وياخد في جلد امي ده وياخد منه كل ده الشعب وده الحكومه وده الملك يقدر يقرب من الفلوس بتاع الملك الى ما يعمل عليهم كلها لان ما فيه هايبر اسمولاريتي او هايبر اسمولاريتي لكن في الطبيعي احنا ما نقررش حتى فوق دي سبايك محطوطه ومش عارف دي سبايك محطوطه ومش عارف حلو خلينا بس نتكلم مع بعض يبقى ده ايه؟ خلايا في الميه وده وده كويس ده الميه اما الانسان اللي شغاله جوه دي الالكترولايت الالكترولايت ولذلك قال لك الالكترولايت الفلوس اللي احنا بنتعامل احنا بنتعامل بالفلوس احنا ما بنشوفش بس الفلوس بنتعامل بالسبائك وزيك نقطه من 2 جنيه خليك مشاكل انت حلو الكلام ايه القصه؟ هو مش شايف حاجه هو مشكله مخططه جدا حلو سبايك حطيتها عنده احنا هنا عندنا واحنا كلنا بنشوف نجيب ميكروسكوب ونحط وحطيت له مكان سواء انت بتشكل او انت بتشكل هو كلوريد كام؟ هو البيكارب كام؟ هو الكالسيوم كام؟ هو المغنيسيوم كام؟ حلو ده كلام مهم جدا كويس طيب بص كلما كان هو احاد التكافؤ يبقى مش هيفرق خالص نقيسه بالملي جرام بالليتر او بالملي مول بالليتر او بالملي مول بالليتر او ملي ايكوفلنت بالليتر دول اربع حياتات اللي يمكن نقيس لهم اي حاجه موجوده كويس ملي جرام بالليتر ملي مول بالليتر ملي ايكوفلنت بالليتر ملي مول بالليتر الملي مول اي اوزموتيك اللي يأثر سبلتر ممكن تتأثر هذا الكلام كويس لكن الثلاثه المتعارف عليهم اللي بيطلع في المعمل اللي اسماء جت قالتهم لنا الجلوكوز وي وي وي يقول لك الكلام ده ما عرفناش ما كتبتش الفورمولا جنبيهم ده عرض كويس لازم نكتب ايه؟ التمييز بتاعهم التمييز بتاعهم ايه؟ كويس لما نقول الصوديوم 140 140 ايه؟ اي حاجه 140 ملي جرام بالديسي ليتر او ملي مول بالليتر او ملي كولن لا هناك فرق نفس مين؟ نفسه حتى البكره لكن هو ايه؟ هذه القصه اللي نقول ده ايه؟ مونو بيجا عمال يجي الدور بره العضو كلنا عارفينه كنا بناخد في الفسيولوجي التيتانين النورمال كانت كميه كام يقول لك من 9 على 11 مللي جرام بالديتيليتر لما يقل على 9 يعمل لي ايه؟ بيجا التيتانين لما يقل عن سبعه يعمل لي مانيفستيتيتا يبقى كلهم حاطينه سبعه طب وازاي نعرف كده في الكيمياء؟ التست انا بقيت احنا بنعمل كده كده يحصل لنا ايه؟ افكار كبيره بالفعل. يحصل ايه؟ افكار بس كل مره بوقعها بس يحصل ايه؟ كويس؟ يبقى ايه؟ نجد مناحنا لما يقول لك 10 مللي جرام بالبيتي بالفعل هي هي 5 مللي الكوسلان بالبيتي هي هي 2.5 مللي مول بالبيتي. كان أسماء كانت تقول الكابتن كام؟ ده النورمال ليفل من 1.5 ل 2.5 يبقى ده لازم يكون ايه؟ كالسيوم بالبول. مش عارف اعمل ايه عندك. انا بشوف بعد كده بشوف بعد كده مش فاهم بشوف بعد كده كويس؟ دي مهمه جدا. طب والمغنيسيوم دول بكام؟ ده المغنيسيوم مهم جدا جدا في شغلنا. كان المجنس المجنس ده لسه زمان كتير في التخدير وشغل كتير جدا في التخدير. المغنيسيوم هنحفظه برضه اذا قلنا كالسيوم 10 5 2.5 هنقول المغنيسيوم برضه 10 5 2.5 بس الكالسيوم هنقول ملي جرام بالسيليكون هنقول ملي كوبا بالسيليكون هنقول ملي مدري المغنيسيوم كله ملي كوبا نص كله ملي كوبا بالسيليكون بس ده النورمال ليفل بيكون نص اللي هو النورمال ليفل 5 اللي هو البارامتريك ليفل لو انت بتدي معايا مقاييس الترابيز وماشي على دي اي اتش ومشي يبقى لازم الترابيز النورمال ليفل والترابيز الترابيز لما تروح تقيسه من 4 ل 6 يعني كام؟ 5 ملي كوبا لو وصل ل 10 يبقى احنا وصلنا ايه المرار التوكسيك ليفل احنا وصلنا ايه؟ للتوكسيك ليفل يعني الكلام ده مش انا كله بتكلم على دلوقتي بتكلم على الحاجات اللي موجوده في الانترستيشن واللي موجوده في ايه ريترا راسه طب وات ذا مين كومبوننت هايبر كاتاين فور انايز انترستور السبائك اللي موجوده هنا يعني كتاكل وثاني نعم طبعا بيكونوا كلهم بيتجوزوا النقرة عشان ايه؟ يفرز احمر البروتين يبقى جوه البروتين ومين؟ ولازم ياخدوا فوسفرس معاه كويس؟ السمك والحاجات يبقى هي ايه؟ المين كومبوننت جوه عندنا مين؟ البوتاسيوم والفوسفرس و البروتين وكمان المغنيسيوم أنا طبعا انا هحفظ الحاجه حلوه قوي عشان بس ايه انت رسول الله تختلف عن البلاد قد ايه المين بلادنا عندنا اكتر حاجات ده. اكبر اكبر حاجات كبيره في هنا اكبر من هنا دي لما انت صور مين كالسيوم وفوسفورس وايه والبروتين وعندنا ايه الماني هقول لكم حاجه بقى لو انا جبت البلازما وفيه ازاي ايه الفرق بين البلازما وفيه ازاي على علم لو جبت البلازما وجبت شوفت سي سي هتحطهم ايه دي صفرا شويه لكن الثاني ايه ابيض وفيه شويه لكن ايه القنبله ايه الفرق ما بينهم؟ ايه اكتر ايه الحاجات الكتيره في السيل سيلز اكتر من البلازما؟ حد يقول لي الجلوكوز وايه تاني؟ احنا قلنا ايه؟ سيلز مكان الفيشن بص بقى البوتاسيوم والبروتين والفوسفور طيب السيل ستيت بيقول لك انا مش محتاج الفوسفور انا محتاج الجلوكوز تقريبا السي سي حتى الاسبوع ده قد البلازما اكسب الحاجات الزياده في سي سي مريض الكالسيوم وبروتين وايه افضل من مين الكومبارت 2 عشان بس البيت يعني ما انا بقول الصوديوم تقريبا على الطبعه الكورايت تقريبا على الطبعه البيكار تقريبا على الطبعه حاجات فروعات قليله جدا لكن الفروعات مين البلد دول اعلى ناحيه كتير ست اعلى عشان تفهموا هي عشان ناخدها هنلاقي ان هنا ليه شيله الفصفر الملك بيحب الفصفر لكن المخ بيحب الجلوكوز اللي بيفهم عايز بايه يفهم مبكر مالناش دعوه حلو الكلام هذه القصه عشان نطلع من الانش ونطلع من الحياه كلها دي ايه طيب المية حلو انا حمد الجسم كان لتر مية 42 لتر مية ولسه ايه انا عندنا كام لتر اللي هو الانسان الارض اللي عنده 70 كيلو كده عنده مية كام يوم بقى 60% يعني كام 42 لتر تخيل هو بيغير كام لتر في اليوم دلوقتي يا عيال لو انت عندك عيال نايم في العمليه وقلت لكم اديله محاليل هتروح تحسب اللص ايه اللص اللي ممكن تتحسب بس يا ابني ايوه ايه تاني ها واليوري بسم الله عليك ما ده اللي انا عايز اسمعه منها يعني لو انا الحمد لله وانا جهزتها كنت طلعتها انا مرضى خاصه في المكان ست زوار كنت رميتها من الدور ليه؟ يا جماعه اليوم ب 900 ونص يقول لك ازاي؟ يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا الطبيعي ان انت تشرب عشان تخش ده الطبيعي ده الطبيعي دي ده الطبيعي بص احنا محدش يقلك بس الكلام ده كله انا جيتي كان في ثانيه ابتدائي وكنت باخدها في الحاجات 28 احيانا تحت ونعدي وروحي بلد فكنت بص فرفع بره كده وقلت له بابا بابا بابا يا ريت بقى بتشرب وتعمل في البيت لما بينا تشرب حتى قلنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الترع وعمال تشرب ميه وعمال تعمل في البيت ميه الناحيه الثانيه انت بتشرب وبتاكل وبتنزل من الناحيه الثانيه هل هو ده الميكانيزم اللي بيتبنى؟ الانتشار مطلعه نفس الوقت طب انتشار ليه؟ على ايه ده مش عارف ما كنت باخد البلد حد هقول الواد يعني ايه بقى؟ نفس واحد اللي هيسال الواد يعني ايه بقى؟ حلو في ناس جايه تقول لنا الايام كويس يا ده مجانين عشان بس الناس تفكر مره والله العظيم بينا نص مره العيال وزمان ايامنا كان البرازيت والامن والبق ده في العيال كان كتير فكنا بنخش الفرن سايتور الزياده يعني بيقول لك ايه جوه في البق والبرازيت تحطها تحت الميكروسكوب يقول لك تعرف عليها انت الكلام ده موجود دلوقتي انا كنت بعمل ايه؟ بقول انا احسن من الدخول وابص على كده فجت واحده ورايا في الجيش صحهم يا ماما صحهم اما ترى ان شاء الله اجيب لك حته مليان كويس يا جماعة احنا عندنا عشان بس احنا عندنا هون اتنين وزيز ده كابسل لكن انت هتكلم مع الكابسل اللي هو جوه الخليه وقلنا الكابسل موجود جوه الخليه بس لازم شويه يخش وشويه يطلعوا ونشيل شويه هنا بس لازم نقول ايه موجود هتقول استنى هي الميه كده الميه دي بتنور دائما في المجهزه لازم يكونوا جزء في الجسم بس لازم يغسلوا كل شويه بداخل من لتر او ثلاثه لتر ونحركهم يومين فيه بيخلوا شعرهم بس الاحساس اللي موجود كام؟ لازم يكون هذا الكونسيبت بنشرب ميه بنشرب حاجه ساعه بنشرب شاي بناكل طبيخ بنغني مش عارف ايه كل ده مليان بنعرق بننفك بنطلب ميه نخش الحمام نعمل بيانات كل ده ميه كويس بنطلع الميه هذه القضيه ده مش يوم يبقى ازاي نعوض الايه ازاي نعوض لا هو بيقول ازاي نعوض يعني اليورين ما يتحسبش الا اذا كان انديوز اليورين انا اديك مالتين ودي الحاجات وانا انديوز اكتر من الايه ده لكن اليورين العادي اللي انا حاسبه كده كله اللي نحت اليورين محور اليورين كويس فهمنا ازاي القصه اللي كانت منين والكوكب اما لو بقول لك نعمل دايجنوز شارت وبالانس والكلام ده في الرعايه ازاي فانا ما عنديش مشكله كويس فهو قصه ايه انا ماشي على هذا السيستم هذه القضيه مين اللي بيحكم لي كده مين اللي بيحكم لي ان انا اجيب ده وخلي الخطوط البولي موتر ماشي زي الفل فولو او فوليوم ريجوليشن حاجه اسمها ايه فوليوم ريجوليشن طيب ايه اللي بيخلي الفوليوم بتاع الريجوليتر كده وبقى زي الفل وماشي حلو حلو ايه اللي حصل ايه اللي بيخلي الحاجات دي ماشيه كده حلوه خلاص عايز اوريك مين الستريس مش لوحده حلو قوي في هرمون ثاني شغال مين اللي بيدبر الحكايه الاوزموريسبتور في الستريس الاوزموريسبتور الاوزموريسبتور دي بتحس بالاوزمولاريتي وفي حاجه اسمها اوزمولاريتي واوزمولاريتي في واحد كان قاعد في الرهن هي اسمها اوزمولاريتي فلما جاء عالم من العلماء قاعد في الرهن سماها ايه اوزمولاريتي فالنحو كتاب مكتوبة اسمولاريتي وكتاب مكتوبة اسمولاريتي فجاء واحد فرح تاني قال لك هي دي هي دي بس الاسمولاريتي بالبين دي والاسمولاريتي بايه؟ لما يجي لك اسمولاريتي ممكن تتقبل من دي اسمول بالميتر اللي معاه ايه؟ ميتر اه يبقى دي الال كيلو ودي ميتر لما يجي لك بالال قول ملي قول في ولما تجيلك بالار قول له قول ملي قول بالايه؟ بالليتر وهي وزنك يا معلم بالنسبه لي من كل مشكله بقى بتاع فيزكس اوزمولاريتي اوزمولاريتي ما تفرقش معايا انت كده اوزمولاريتي او قلت اوزمولاريتي اذا قلت اوزمولاريتي وعامل وقلبك في اللاب بتقل يبقى تقول ايه؟ كيلو يبقى ملي قول بير كيلو جرام إذا قلت إيه مولاريتي قول لتر يبقى بالآر يبقى إيه قول إيه من إيه مول بيت خلاص ودي ماشية كتبكم جماعة أجانب بيقولون كده وجماعة أجانب بيقولون كده عشان بس إيه نبدأ إحنا فينا بتاعي ساعة ونص تقول لك إذا نقول دي ولا نقول دي وهي لا دي فرقة ولا دي فرقة المهم الإسمولاريتي في اسمه سيبتو زيرو تروح تروح على الهايبوثالموس تقول له الهايبوثالموس يا حبيبي تقول يا حبيبي انا ليه طب الاسمولات زادت ليه؟ الصوت زائد الرماح اللي جوه زادت على الميه الميه قلت فتقول له يا حبيبي انا ميتي قلت فيروح الهايبوثالموس ده يبعت هرمون من بارت الفيتلر والايه والسوبرا اوبتيك اللي هم ديلهم بيروح فين؟ البوستيريور بيتيتري اللي هم ديلهم في مين؟ ديلهم ده بيطلع مين؟ ال اي دي اتش ال اي دي اتش بيروح يعمل ايه؟ موتر مش كده يعمل ايه موتر ايه؟ يدوب الدنيا ويقلب الدنيا على نفس ده في الوقت يبعث للسيرست ميكانيزم بتاعنا يقول انا عطشان انا عطشان فجيت تحجز الميه وانت تشربي ميه بتعملي زي مش من قلبي الاسمنت طلع فكده بتحاول عليها يبقى بتجيب بتعمل ايه ده ايه تكنسل ازاي نحافظ على اسم الاسم وضع الضنوبة للازمة أصمراتي وضع الضنوبة للازمة أصمراتي قد ايه هي كم؟ لو كان ايه مرابع ليه؟ نحن فرصين يبقى كويس 280 290 ملي بسمول بالليتر او ملي بسمول بالكيشين مش طبيعة الاسمولان دي زيها زي غمان جاد زي الغمان الطبيعي لما رحنا اسم الغمان كالكوليتي غمان وقطان غمان طبعنا في جاد لكن احنا لو رحنا اسم القطاين واسم الغمان ده اليوم قد ايه حطنا فينا الفرق راحوا قالوا يلا نقيس الاسمولاتي لما راحوا لقوا قاسي الاسمولاتي ميزة الاسمولاتي نقيس الاسمولاتي ان شاء الله في الفيزيكس هنعرف ازاي نقيسها في حاجة مع تريزي بولت وحاجة مع بابريزيشن بولت وحاجة مع بولت حلو لما قاسوها طلعت الرقم يعني قالوا طب ما يلا نحسبها بس الاجهزة صعبة جدا كالكوليت الاسمولاتي قالوا يلا نقيس نحسبها طب هيحسبوها ازاي مين اكتر حاجات مشاركه في الاسمولات في جسمنا الصوديوم الصوديوم موجود في البلاد وموجود في الانترستيشيال فقالوا لي اثنين صوديوم وثاني واحد مين الجلوكوز وثالث واحد مين الفاردورانايت المربع صوديوم كام يبقى 2-140 بكام زائد الجلوكوز كام نظر الجلوكوز كام كام 110 كام 110 وطبعا الجلوكوز كام 10 يبقى 10 و110 كام 120 و280 400 احنا بنقول 200 و300 ايه العبط ده ايه الهبل ده عشان احنا اللي عملتونا الآلة اللي عملتونا اثنان ليه بقى هو المشكلة هو اي الكلام ده كله ملي اسمول نفهم بقى ملي اسمول بالايه بالبيتر يبقى طبعا الاشكال في المعادلة ملي اسمول بالبيتر لازم كل الكلام ده يخش في ملي اسمول بالليتر لما احنا اتفقنا الصوديوم مش فارق لا ملي جرام ولا ملي مول ولا ملي كله يبقى الصوديوم كام؟ الجلوكوز عشان احوله من ملي جرام بالليتر الى ملي مول بالليتر لازم اطمع على 18 ولذلك المعادله اللي جايب لك على 18 انت حطها على 18 لما يجيب لك الجنب ده هتجيب لك ملي جرام بالليتر عشان بس يخش الامتحان يبقى فاهم إذا كان هذا الصبر ده كان أسماء كتبها 5 و4 يبقى لم يكتبش على كام خش في المعادلة كده 5 و4 لكن خش في المعادلة إيه 5 و4 لكن هنا أقسمه بقى ملي جرام بالليتر إذا جابوا لي أسماء 5 و4 يبقى حطه على طول كله 5 و8 فهمنا عشان ده بيجيبه في الامتحانات ولا كحكي في الاسم الرياضي هنا هو 10 إيه ملي جرام بالليتر أن حوله خسمه على طول صعود بالضبط كده 2.8 يبقى علشان اكتب المعادله دي يقول لك الجلوكوز على 18 وده دول 12 لازم اكتب ملي جرام بالجريس بالسيليكون اذا كتبت جنبيهم دول ممكن اشيل الكوشه اللي بقولها دي واكتب برضه نوع النيتروجين ملي مول واشيل دي واكتب جلوكوز ملي مول شكلها فاهم القصه؟ فاهم الكلام؟ ولذلك ده 5 نقول ولا 5 5 5 5 10 10 ومن ده ليه؟ كان الجولة صعبة دلوقتي حلو ممكن نروح نعملها بقى ونحسبها ممكن تحسب مش اول 5 اصل بقى ويديك الحاجات دي يحسب ايه؟ يحسب العمال ده هو كان عايز يحسب الاسمولاريتي في العيال ده كان عايز يحسب ايه الاسمولاريتي حلو كان عايز يحسب الاسمولاريتي هتفرق معاه الاسمولاريتي طبعا هايبر اسمول القومه ومش هايبر اسمول القومه والعند مش عارف ايه هايبر اسمول دايهيدريشن والكلام ده كله هنلاقينا هنحسب ايه ادي ازاي نحسب لما راحوا يا مدحت جابوا الميجر ميجر الاسمولاريتي وجابوا الكالكوليت الاسمولاريتي لو في ده فده مصيبه ايه؟ وزنها كام؟ يبقى احنا سمعنا النهارده على مين؟ على الجاب في حاجه اسمها ايه؟ وباطل ده وزن الجاب ديسكريبنسي بتوين ميجر اند كالكوليتد اسمه ايه؟ طيب الموضوع ده اتصالح مين؟ مين اللي هيطلع اعلى؟ الميجرز ولا الكالكوليتد؟ طبعا ميجرز لان احنا في حاجات اوتوماتيكال ياكتف ميجر الكالكوليتد ما عبرناهاش صغيره زي مين؟ شوية كبد شوية بروتين شوية كرياتين شوية كيورية مش بروتين الحاجات ده كلها دي اوزموتيكا يا اكل فاحنا ما عبرناش يعني ممكن يجيب حالي يبقى وات ار ذا كورسز هاي هاي اوزموتيكا عشان يكون عندي هايبر كرياتين اما يكون عندي هايبر بروتينيا اما يكون عندي جلايسين يا سلام اما اكون بدري ايه جلايسين جلايسين بجيب منين؟ جلايسين بجيب هاي جدا لو دخل سكريشن جلايسين اما تكون مدي مناتور كتير اديك مناتور كتير المناتور هيعمل ايه؟ ده اسمه كلام يبقى اكسسس مناتور اكسسس جلايسين هايبر بريديميا هايبر كولسترولميا هايبر بروتينيميا ده اسباب الهاي اوزمنال كده انا بشرح في حته صعبه جدا جدا جدا بس اهلك من حياتنا لما الناس تعرفنا ببساطه كل الناس مش فاهمه لنا ما حد بيجي على الحته دي وايه ايه ده ايه ده ده كلام فارغ لكن ده كلام مهم جدا جدا ونعرفه بالراحه كده نعرف الدنيا ايه ماشي ازاي الكل يبقى احنا كده نريح دماغنا كده في الموضوع احنا عملنا ايه؟ عملنا في جسمنا فينا حاجات ايه؟ كابو الالكترونات اللي في جسمنا اخطرها ايه؟ كان مين اللي حافظ على المحلول بتاعنا حاجة الالكترونات؟ كابو الالكترونات دي ايه كان ازاي؟ كان نحسينها ازاي؟ كان ايه الفرق بين الحساب؟ وايه؟ اللي هي صح كده؟ طيب سؤال ثاني يبقى انا لما اجي اسال واحد واقول له سؤال كده يا سيد اقول لك وات ار ذا كوزز اوف هايبر اوزمولاريتي ديسكاس كوز اوف هايبر اوزمولاريتي ايه يا معلم هايبر اوزمولاريتي يقول لي يا دكتور حسن ما هو المعادله بتقول ايه صوديوم وغلوكوز وراديو ولاريتي يبقى ملي ملي ملي 99.9 هايبر نترينيا هايبر جلايسيميا ديك ايه؟ هايبر جلايسيميا وهاي امنجا كوز يعني جبت حاجة من عندي وات ار ذا كوز اوف هايبوزمولاريتي ميلي ميلي بقى اللي بتشوفها في 19 دي 100% اللي صارتي هايبوناتريا لان كل ما سمع الموضوع ده بيجي له تمام كل ما سمع الموضوع ده بيجي له مين يبقى لما هو هايبر اوزمولاريتي تصوري مش شرط حاجات ولما هو هايبر هايبر اوزمولاريتي ده هايبر نتريما ما فيش حاجات يعني لا الموضوع ما فيش طيب يبقى احنا دلوقتي اهم حاجه في جسمنا ايه؟ الصوديوم. طيب مين اللي مسؤول عن اخراج الصوديوم من جسمنا؟ كيف يا راجل يا كيف يا ابني قول يا راجل يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلي لك كده ايه؟ ايه فايده الكيمياء؟ تخيلوا زميل ماتش بتاع كيمياء انه يحافظ على حبيبنا على حبيبنا الصوديوم. طب انا عايز اسالكم سؤال البلازما والزمولات احنا قلنا كام؟ جميل جدا ومين مسؤول عنه؟ الصدر ده بيقول الاوزمولاريتي مش هقول لك ايه اقول لك كان بعد ثلاث اربع حاجات ليه مسؤول على بلاد عليه المسؤوليه ازاي نحسب ميدي مسؤول على يوم الاسمان احنا من ثلاث مجموعات يوم الاسمان بدل احنا بنشخص فيه ممكن كان فيه يا ابو لكن في سبب سوده كلمه لما تبوظ يبقى عندك تكتب اللي هو الاملاح اللي بتنزل اليوريا والكرياتينين الحاجات اللي بتنزل في اليوريا هم اللي مسؤولين عن ايه؟ على الاسمرار بتاع ايه؟ بتاع اليوريا. لكن مين اللي مسؤول على الاسمرار بتاع البلازما؟ الصوديوم. فهمنا؟ ولذلك اليورين والاسمرار ما بتتحسبش كبلوت هي بتتقال. طب البلازما بنحسبها ليه؟ لان احنا عارفين الزعيم بتاعها. مين الزائل بتاعها؟ بتاعها انت ليه؟ اسمه تبقى هذه الليلة من أولى حياتي يبقى الصوديوم حبيبنا ده مين اللي يظبطه كده؟ مين اللي يظبط الكبد؟ الكبد طب ازاي يظبطه؟ عن طريق 27 ميكانيزم أهم ميكانيزم منهم مين؟ الرينين هذه تورتين أوغسطيو كان كله بيجيب واحد أخوانا ما الدنيا حلوة جديدة العلم حلو والسيستم طبعا النهارده انت تروح يكون كل الفيزيولوجي بتاعها غير الايه؟ الكتلة عملت سيستم علشان هي بتخدها كله جاكس باجولومرار أبريتا عملت أبريتا كبير جدا علشان الرينين تطلع الرينين الرينين اللي طلع ده بيروح يعمل ايه؟ يعني يروح يعمل ايه؟ نعم؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ نعم؟ الانت تبتل جدا جاء من ايه؟ بالضبط الليغة ده فلسل اللي بيشتغل خمس اعضاء فيه في وقت واحد احنا فعلا ايه؟ من الكتب طلع مين؟ الرنم الرنم طلع ليه ليه؟ لاحظ ليه ليه ليه مجالده ليه؟ عنده تنسيلش اتلعب عليه هم ايه؟ حوله عنده تنسيل؟ فاكر عنده تنسيل وانا مرأي اتخذها في ايه؟ لندن ليه مين هناك؟ عنده تنسيل كومبلتن جرنتاين طيب حوله؟ تو أنت تنسيل تروح كده على مين؟ أكيد مين؟ ها؟ أنت تنسيل تروح كده على مين؟ مين يا عم؟ مستمر عليها الجيران كويس؟ وجيلي على مين؟ لو كتل راح على الرصاص العالي وراح على الصورة اللي طلع أتصل إنه راح للكدني عمل صوت او صوت الفيشنس متفهم الفيشنس عيد الموجة اللي بتستعمل ايه عيد ابي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اول شخص خمسة والله والله طبعا خمسة حب قال السيستم اللي احنا لقينا فيه حب صوت او صوت الفيشن صح القصة كلها ادي الشخص طب هو ريس ولا بيني ولا القصه كلها ولا الفيلم كله ولا الريجريشن بتاع الصوديوم ولا الريجريشن بتاع الاي دي اتش والالبستيرون القصه كلها ولا الفيلم الحديثه دي الحدود دي مهمه جدا جدا جدا. طيب انت هتنفع نفسك قاعدين في ايه؟ صوديوم بلاها صوديوم خالص النهارده. مش احنا كل الكلام كله على الصوديوم هايبر قديمه هايبر قديمه لو مش هتكون تعرفوها ما تعرفوهاش. الوقت خلاص. لكن انا عايز اقدمك ليها انا على الرغم من الصوديوم ده من اهم الحاجات اللي بتحملها واللي شغل بينا بتحملها، لكن بالنسبه للتخدير السيرفر بتاعه مش قد كده، ما بيجيبش الانتباه وتصليحه زي جدا وحاجات شغاله. لكن كل ما الانسان صغر وبقى ايه اغلب يبقى مضايق وما عرفش يمسكوا بيه. هو مين بقى اللي غير؟ البوتاسيوم. البوتاسيوم ده كل ما يظهر كل ما التغير بتاعه يكون سيجنيفيكانت. هو كان في بلادنا اربعه خلاصنا احفظ رول فور رول اوف فور. البوتاسيوم كام؟ اربعه. البوتاسيوم ده مشاكل جامده جدا جدا، يا اما هايبوكاليميا يا هايبر كاليميا. نتكلم عن هايبوكاليميا ولا هايبر كاليميا؟ ها؟ مولنا الطريعة الهايبر يبقى نقول الهايبر. حلو؟ انا حالي ما مجدي تبع عمل على الصغيرين ها؟ تاخد شكرات رايا ولا بنبونية بنبونية؟ تاخد الطعمية ولا انا بايا لا انا بايا او انا بايا بكلا بايه؟ بكل عمل على الصغيرين يديه الحاجة اللي انت بتقول له الحاجة الأولية اللي انت بتحاجة بتاعي عطي يقول على طول ايه؟ حس؟ طيب هايبو كاليميا. ولو قلت قلت ايه؟ لما انت حضرتك هتشرح لنا الارتباط بين ثلاث عناصر الارتباط. واحد المغنيسيوم هيتقال كويس قوي قوي قوي في مين؟ البي اي اتش والكوليسترول. الكالسيوم هيتقال في الاندوكراين هيبقى بره السيروتيك وهيبقى بره التهديد كويس. الصوديوم هيتقال في الاندوكراين ديستراكشن والكيو ار بي. حلو الكلام ده عشان نفهم هذا الكلام ونقوله. الوحيد اللي ماليش مكان مين؟ يبقى دول اشهر اربعه الكوليسترول ما ينفعش انت ما تقولهمش. ومع الوقت هنقولهم بس عشان نعرف الايه؟ الشرح من يضعه الكتاب ده ده في كده وشرحنا ده. الصوديوم منصوبه مع مين؟ و ها بوتاسيوم لوحده وكالسيوم الاندوكراين والمغنيسيوم القاعده الكبيره قوي بتاعت ايه؟ اي اتش. حلو كده. طيب لما يجي سيرته عشان يبقى الكلام قدام عينك نتيجه ونتكلم عنه. الوحيد اللي ماليش قاعده مين؟ هنتكلم عن البوتاسيوم ايه دي ونيجي هنا وات ار ذا بوتس هايبوكاليميا. ده بقى دكتور التخدير انا عايز جدا كل مره اقول لك كده. طبعا لما جيت في السيولوجي قلت لها محمود تقول لي بتاعك كويس. طب اقول لك في السيولوجي مش ممكن يعني في السيولوجي نعرف منه القشور ده ماشي، لكن هايبوكاليميا وهايبوكاليميا احنا مش معقولين. وليه يا أسلم هاي وخليم موت ايه؟ انا بتعمل اقول الوان سوليكترايت وقول شاء الله مش حرف الوقت عشان اشرح حتة الفلوس والاسمولايت والاسمولايت عشان عارف حتة دي انا علم ان احنا السوس وكنبوك بس عارف انها مكلكعة ومغرسة. انا من ضمني بقول لازم تتقال وما تاخدش فيها كل كلام حضرتك كده كده هيجي مكلكع لك الجمهور ده على قد كده وكفايه. انا بتكلم عن طبعا الدكتوراه اللي جاته حتى في السوشي زودت اكتر من كده اخش في المنحنى مش هتعرف تاخد مني على قد كده وايه وكفايه. دي حاجات هي المشوار وهم الخدمه بتاعتي يعني. ده حاجات كده ايه؟ لا كده كده لو زدنا عن كده عن ايه؟ عن هوقف كده قول يا هادي فالأرض تبصي فوق كلمة الهايبو كلمة أقل من أربعة. وطالما كلمة أربعة قلناها يبقى الهايبو كلمة لازم نتكلم عليها أربع كلمات. إيه الأسباب وإزاي نشخصها وإيه مشكلتها عندنا في التخدير وإزاي نعالجها وكل واحدة منهم أربع حاجات. يبقى هنتكلم عن الهايبو كلمة 16 حاجة. قول يا أبو كاش حاجة نقطش حاجة لا قول ايه اسباب الهايبو كاليميا؟ قول يا عيان ايه اسباب الهايبو كاليميا؟ هل هايبو كاليميا يا ابني انا بسال مال يعني لو اشتركت عندهم هاي الجنوب يحبوا يضربوا بك لما يحزنوا هيقطعوا يا خير برافو عليك يا مكلوس طب الله جاي سلب من اول سبب واحد القصه ايه؟ القصه سهله جدا. بص انا عندي رزمه في ثلاثه رزمه ده ايه؟ من ساعه ما انا كنت في الكليه وانا بس في الرزمه دي يا برايمري كوشن ادي يوم مثلا يا سكن الكوشن موجود فين في كيدري يا عياد روجينيك كوشن برولونج كورتيكوستيرويد ثيرابي يا بارا مالينا سندروم مالينا بنطلع ايه اس دي اتش لايك قال يا شباب يا كوجينيك الادرينال كورتيكوستيرويد اه بس عندي بقى حد ده انت عايز قول الاسباب اللي انت عايزها هتلاقي علاج لا يقول لك السيستم سيك واذا يا عم سيد فاكر يا صار من المجد حلو كويس حلو يبقى ايه جاي دروس تحتها ايه اربع حاجات ليه ماشي اربع حاجات صغرى ليا اكسس اربع حاجات تطلع منها اربع حاجات واقعد عيد زي اربع كده تيجي يعني انت كومبارتمنتال شيفت اسمها ايه يجي يقول لك ديسكاس انت كومبارتمنتال شيفت اوتوباشن يعني ايه انت كومبارتمنت ايه الكومبارتمنت اللي عامله قال الخليه وبعديها يا اما بيشيل الخليه ويطلع بره يعني الهايبركريميا يا اما يجي هو سبريد جوه الخليه انت سولار شيفت اوتوباشن يعني الهايبو كريميا احنا هنا عايزين نعمل انت سولار ولا اكسترا سولار شيفت يطلع اكسترا سولار تو وكم واحد يا خيام لازم يكون اربعه غير اربعه نعم نعم نعم نعم نعم نعم اهو ايه وفي وفي وفي لا نحوز ايه الكالوز مش احنا قلنا الكالوز بتاع كل حاجه وفي بيتا ادوز بيتا ادوز ايوه اي سيمباثيك ستيميشن ليها بيتا ادوز يعمل ايه يعمل هاي بوكاليميا فاكرين العيانه بتاع يقول لك اخطر حاجه يا عيال انت بتبنيك العيان بتاع الدريما بيور فيبر اللي ماشي على وسط بعض ايه الهاي بوكاليميا لان دول طبعا بيتا تو ادوز وهي متعلقه بالانفيوجن يوم واثنين وثلاثه عشان الدريما بيور فيبر تيجي تبنيك تلاقي عندها عيان نوويه وممكن تبقى بسبب ايه والأدرينا ليه؟ انفيوزا برأي سيو هاي بكلمة الكلام ده كله كويس اسكي كول روح دي سماعة الهاي بكلمة كويس ودي ليه؟ بايريتك بعد كل خوز اسم انت عايز تلاحة موت عليها تلاحة كويس خلاص ويقول انسو وبص بقى في الخطر بقى يا ولدين دي اللي عندي ليه كده دي فانا بقى ايه؟ ده هو كمان يبقى احنا قلنا كام سبب 16 سبب وثلاثة اس يبقى كام 19 سبب سينا سببين كويس الثلاثة ايه هما اللي ايه سميه الهيوليك بالانس وفوليك اسيد سيرم وفروز الميت سيرم روح راجع ورا كده هتلاقوا ال 19 سبب مكتوبين مين ده؟ الثلاثة ايه؟ فوليك اسيد سيرم وفاميليا البروليك بلانسز وفروزن بريك سيكس كمان فروزن بريك سيكس كمان فاهمهم لك في مرض بيعمل ماكل بلانسز اسمه فاميليا البروليك بلانسز ده بيكون هايبركاليميك او هايبوكاليميك بيجي في اكتاب يا هايبوكاليميك فاميليا البروليك بلانسز يا اما هايبركاليميك في فاميليا البروليك بلانسز ادي واحد الفوليك اسيد في الانيما اللي جاله جلطه انيما لما بندي فوليك اسيد سيرب والكلام ده كله ممكن يعمل هايبوكاليميا يعني الفوليك اسيد بيخش ستيميوليت المثل الخلايا احنا بنطلع خلايا جديده ار بي سي جديده وحاجات زي كده مين اللي بيجي لها يا ولادين بيخش لها خليه طالما حاطط خليه بالكالسيوم هينضج البروتين ريت سيل ثيرابي دي انت ممكن تجيب الار بي سي يا عيال وتحفظها عندك لمده 10 سنين عندك فروزن تحطها فروزن في البرزان وتيجي تنقليها اما تيجي تنقليها بتعملها الورم وبتنقليها واول ما تخش الجسم بتعمل انجلجنج مين البوتاسيوم كويس يبقى ده ايه ده الميكانيزم بتاع الكلام ده كله بس احنا بنقول على الكلام ده كله احنا عندنا كان حاجه يبقى كده احنا قلنا ايه قلنا الاسباب في الماده سيستم هنقول الكلام ده كله يبقى ده اسباب مين الهايبوكاليميا ده اسباب مين طيب ازاي نشخص الهايبوكاليميا طيب اللي عندك يا اوكس ولا وادي الجاز تاخد فرص السؤال الثاني حاول لا يجوز الهيبو كاليميا هقول يا عم اربع حاجات راح ابص على السبب كويس وابص على كريم جاتش واعمل اي سي جي واعمل سيرم ما قلتش حاجه غلط انا ها هبص على ده يبقى يعني عارف لما يقول لك يجوز الهيبو كاليميا يبقى لازم تكتب الاول ايه كل الاسباب اللي انا قلتها كويس هبص على السبب بعد كده كلينيكال ديكشن تحت ايه بقى هم اربع حاجات اهم ايه كلينيكال ديكشن بتاع الهايبو كاليميا اصلا البوتاسيوم لو زاد او قل زي الصوديوم لو زاد او قل الصوديوم اهم مشكله عنده الدماغ والدماغ لما يخش الإديمة او يخش الفايبريشن في الياس ولذلك المانيفستيشن بتاع الهايبوناتريميا والهايبوناتريميا اللي هي نيوريسيفيكيشن ريسبيرتابيلتي كونفولشن كوما حلو كمان احنا ليه فايبريشن او فايبريشن او صوره قديمه كويس ده مخه كده البوتاسيوم لو زاد او قل بيلخبط المصري بيلخبط مين المصري لو زاد او قل طيب احنا عندنا كام نوع من المصدر يا شباب كويس ثلاثة هما السكريت المصري الكارديك المصري الدريب مصر مش كده؟ الدريب مصر اهم حاجة فعلى السكريت المصري يقول لك ايه دي فاتيبيليتي مصر ويكلينج انترميتنت كوميونيكيشن على مستوى الكارديك مصر يعمل مايوكاردير فيبريشن ويعمل اريثميا على مستوى الفلوس مصر يعمل لك باراليتيك ايه كويس لو كرونيك هايبوكاليميا يتقلب لفايبروز يعمل لك ربط مايوباشي يعمل لك كاردي مايوباشي يعمل لك ايه انتسباينال مايوباشي واحد كيلو يعمل لك كرونيك هايبوكاليميا ده كرونيك عشان ما تعرف الكتاب تعرف الدنيا ايه كلها ايه عبط من عبط لكن احنا كل مشكلتنا مين الاكيوت هايبوكاليميا يبقى الاكيوت هايبوكاليميا يجي لك بايه؟ انترميتد مصل ايه دي؟ مايكوانديم ها؟ ريزميا باريتك ولذلك العيان ده عند ستار مستراكشر يجي منطوق في الاول ميكانيكا بعد ما يخرجوا له وانت لك انت جيت ما عرفوش ان الانسان مستقر معاه هايبو كاليميا بيسموه يديك الثاني النفخة الثانية اللي بتاع ايه؟ لازم نعرف حاجة كويس؟ قال يا صاحبي يبقى دلوقتي قلت ايه؟ السبب قلنا كلينيكال طب وليه تيجي بيظهر ازاي؟ اللي تيجي بيظهر ازاي؟ جنورمال كده ده ايه الحمد لله الحمد لله ده خلاص مش كده هو ايه البوتاسيوم مسؤول عن ريبو ريبو ريبو ريبو الحمد لله طلع مين يبقى البوتاسيوم لما يجي يأثر على ريبو ريبو ولا ريبو ريبو او ريبو ريبو طب ودي تيجي فين الريبولاريزيشن؟ يبقى أول حاجة تظهر إيه؟ برومينانت ديون وإيه دور برومينانت ديون؟ لأن ممكن تكون نورمال موجودة فبرومينانت ديون وبعد كده في واحد نمشي نسيرف الأورولات دي إيه دي سيجمنت ديبريشن ها؟ برومينانت دي أر إيه بالعكس وما يسألوش اللي بالعكس. ما يسألوش اللي بالإيه؟ بالعكس. ما يسألوش اللي بالحكس. حكس. هذه يا ناس الديجيتال. لما يكون عيان ماشي على الديجيتال الديجيتالايز. تمس في الإيه سليم تفيه وتقول له إيه؟ العيان ده ديجيتالايز. What other manifestation of digitalization in ETG? نعم؟ ثاني division of strength. أي واحد، اثنين، ثلاثة، وبيش. خلي بالك بس أنا ليه بقول الكلام ده بس هقوله مصدر من بس. بيبقى فيه الديجيتالايز هي الكلمة. واحد احنا عارفينها مشكلتنا ما بيكتبش في بالنا الا الكلمة اللي فيها كلمة ايه؟ مدلعة. طبعا في كلمة تاجنج نسينا فروم البي ار انفيرمنت ونسينا البي ار انفيرمنت التيم انفيرمنت وفاكرين مين عشان فيها تاجنج. العيال اقول لهم امبارح ازاي تبنت العيال بتاع رياضه يقول لك ليتر اكتيفيشن. ليتر اكتيفيشن هو كلمه مكتوبه حد كتبها في كتاب ليتر اكتيفيشن فهو عشان كلمه ليتر دي ايه شحح في دماغه اقول لك ولا اقول مش مفهوم هي لا ازاي يبقى هي قصه ايه عندي ايه بقى الروب اللي جاي دايما بيبريد السيجمنت اند انفيرت سي ده ديجيتالايزنج افكت اوف ديجيتال لما يبقى في اريزم وفيريكال ده سيستم مش دعوه حلو كويس. لو انت عندك عيان وات ار هي المراكز في دي What are the most common cause of precipitating factors in digital toxicity? هايبوكاليميا. حلو قوي. طب ده دلوقتي عندي عيان كان ماشي على الاستيرويدز ودخل في هايبوكاليميا. ازاي اعرف الاي سي جي؟ ما عنديش علامات. شوف كده يبقى انا كده عايز ادور على عصبيين بحر. What are the manifestations of هيبقى أفضل من إيش نوع؟ إيش رأيك؟ خلي بالكم عم نتقدم شوية وفرص شوية. حلو؟ هنلاقي في حاجة اسمها إيه؟ يجي لك عيان بيبطو أو عنده سيربر أنوريزم. يقول لك تبص على الإيه جي بتاعه تبقى فيه كاركترستيك إيه جي تشينج. على الرغم إن هو أولسو هي هاد أنورمال كارديك كونديشن. كويس؟ في كاركترستيك تشينج. على الرغم إن هو عنده نورمال كاردياك كونديشن وكاركترستيك تشينجز ولازم تعرفهم بايه؟ ايه هم عشان نحفظهم؟ هم اربعه دول زي برومبت بيوجينيتر نحفظ بس هم الاربعه دول يا هند ايه؟ برومبت بيوجينيتر اللي هم مانيفستيشن اوف اي سي جي ان هيستروما ايه تريبر انيرو لانه عنده هاي سمباثيز طالع من الدوق معطر على الهارت مع الرغم ان الهارت بتاعه ايه كل واحد كده يروح لقراها ويدور على الكتاب هتلاقي اي كتاب افتح كده هتلاقي في البري اوبرس اسسمنت اوسيلر انيريز رابش اوسيلر ليز او غير تروما هتلاقي الجمله كده مكتوبه منوره بهذا الاعتبار ولا كاركترستيك تشينج وحطوا لك عبارة قوسين حلو لو احنا عايزين نعمل بس كاركترستيك تشينج حلو بس الشيء الشيء يا شيخ طبعا احنا عرفنا بتاع الهايبوكاليميا ده الاول عليها مين؟ الديجيتال افكت طبعا عرفنا بتاع الهايبوكاليميا ونزود ناقص منها مين؟ خلاص فهمت ازاي الامور بتتكبد؟ الدنيا سهله جدا جدا جدا بس وبعد كده يا محمود نروح نشوف السيرم من اللي لقيناه اكثر من اقل من 3 ونص بقى عندي جروب ايه؟ هايبوكاليميا يبقى انا عرفت دلوقتي حاجتين عن الهايبوكاليميا اول حاجه بسببها تاني حاجة الدايجنوز طيب تاني حاجة انت اصلا في التخدير يضايقني في ايه هيضايقني في ايه بالتخدير مين هيجوز السؤال ده او في الاي سي يو قول يا اخويا في الاي سي يو انت ايوه قول ايه تحس ان هو قاعد قدامي وعامل كده وانا فاكر ان الولد الراجل هو الوحيد اللي راجل في الاي سي يو ها هو راجل من مجلس القاعدة بقول يا انا كويس What are the effects هايبوكاليميا كومبليشن الاي سي وان انا السؤال ده كل اللي احنا بناه هنبين لك ايه هايبوكاليميا ده ده هايبوكاليميا كبيره كان الحاجات اللي انت بس يعني كان الحاجات اللي انت تمن حاجات ومنهم ثلاثة. عايز أقول لك ولا كل الحمد. هيمشي. هم ثمانية بس كل سن مع بعض. يبقى أربعة برضو زي ما اتفقنا. بتنسوا وذاكرة السمك اللي يسموها ذاكرة السمك. لسه ما غيرناش اللقطة. مش انا قلت فيه ثلاثة قتلة لو صحينا العيان بيكم ما يخلصوا علينا اللي هم مين أبو العينين في اثنين عيانين لو دخلوا في هايبو قليلة يموت مين؟ العيان اللي بياخد بيشتارس العيان بتاع الهيباتيك سيلفيا يخش في الكتالوجي هايبو قليلة انتروز وعينين يخش في الكومة ويخرج يبقى هو عيان الهيباتيك انتروز يخش ولذلك يعمل ايه؟ بالإكتبيتيشن أوف بيشتارس توكسيتي بالإكتبيتيشن أوف هيباتيك انتروز تشتغل في السيستم العالي ماشي عشان تشتغل كارب النهارده وايه بدك الفلوس العالي ايه ده مش مهم الراي ده يا معلم ولا ايه هو ده اللي احنا بنعمله كده يبقى ده اليمين تاني نرجع عشان نريحوا الحاجات اللي كوناها قبل كده انت عندك كارير ميكانيزم بيتخانقوا على الخليه على ورق الخليه كده في ثلاثه بيتخانقوا مع بعض الهيدروجين والجلوكوز والمتكلم على الدخول والخروج ما الناس دعوه هم لهم كاريا ميكانيزم واحد عشان نعرف الرابطه ما بينهم كويس جت منين الرابطه خلينا نعرف الرابطه كلينيكال وانت روحت تمام لو انا عندي هايبوكاليميا لازم العيان ده اذا ما كانش فيه ادر كوز يخش في هايبر جلايسيميا ويخش في الخلايا لان الكاريا واحد اهو لما تروح بقى الفسيولوجي وتلاقي الفسيولوجي وتروح تشوف الكارير اللي بيشيل الهيدروجين ايون جنب الكارير بتاع الجلوكوز جنب الكارير بتاع الايه؟ بتاع الهيدروجين والبوتاسيوم والهيدروجين هتلاقيهم ده ميكانيزم معين ده اهو جوه الخليه. اذا مفيش بوتاسيوم والجلوكوز ما يخشش الخليه. والهيدروجين ايون اللي عطلة يبقى عندي مين يا محمود؟ ها؟ لو في هايبر قليله دي عندي هايبر جلايسيميا وعندي ولذلك اخطر حاجه في العيان اللي جاي مع اليوتو بار عندي يكون هايبر جلايسيميا كوان و طيب ده دول ايه؟ اريتميا وباراليتيكيا هذه المشاكل الثمانية بتوعنا بتوع ايه بتاع الهايبوكاليميا بتاعي طيب كده احنا عرفنا ثلاث حاجات في الهايبوكاليميا ده هما الهايبوكاليميا الحاجة الثانية بتوعنا قلنا الأسباب خصنا منها وقلنا الحاجات دي يجوز خصنا منها وقلنا هي بتبقى ليه طب عشان نبقى انا مش نحركها مش نحركها ازاي ولذلك العيان اللي بيجي لك بتاع الكورنيكنز بتاع الليفر والكلام ده كله والبيرس والكلام ده كله يبقى بيدي له ايه؟ محفوظات معطيه عشان نزود البوتاسيوم مش عشان نزود ايه؟ البوتاسيوم حلو طيب يبقى العيان بتاع الكيبروكس والكلام ده وبلاكس اجازه الكيبروكسي ايه البوتاسيوم انت ايه؟ حلو وهنيجي الكلام ده كله لما ناخد الليفر والكلام ده كله يبقى ده ايه؟ لو ميه لكن لو سيفير ما اي بي وكاتبتها وواضح ان انت عرفته فالاي بي بتاخد الصوره بالمره الجايه نبدا بيها بس مش هنبتدي يعني خليها بس اجمع عشان ايه نخلص يبقى انا تريندز بيقول مايل ضد اورا سبلمنت كبير هنبدا اي بي بوتاسيوم فاهم الكلام ده؟ بس يبقى ده السبب طيب اخر حاجه هو النهارده ايه؟ قول يا مدحك بصوا بعض عشان تقوم معنا أسباب الهايبركاليميا أكثر بكثير بمراحل من أسباب الهايبركاليميا لكن كلها رير وكلها سندرومات وما عمرك هتشوف إلا أشهر خمس أسباب ستة أسباب يبقى ما نوجعش في قلبنا انت هتروح مورجان تلاقي جايب لك صفحه البونت 3 كده وعامل لك تيبل قد كده اهو وعامل لك اسباب لو عرفت انت تطلع من الاسباب دي بسبب كويس فاحنا عايزين نصعب عايزين ذا موست كومن كوز بقول لك اسباب الهايبر كريميا كتير جدا جدا بس هي مشكلتها ايه كلها كونجنيتال سندرومات وحاجات غير احنا الاناستيتيك ريبر ريليفنت بتاعتها هي خليك شاطر تقول لك هايبر كاريميا ايه الموست كومن كوز زي ما حسام بتقول لما نتخمم ما نعمل الرد انا همشي معاها واعمل الرد اقول ايه الجي اي بي شيل يا سوزان اما الرد الرسمه دي قال له بقى طرحها الجي اي بي الابزور مش بتاع يكون كبير لكن صعب جدا الابزور مش يعمل ضخم ولذلك مش هقدر ينزل من اي حاجه هاي طب انا بسرعه على شركه بسرعه على حاجه تحط لي مكانها اقول لي جات الجينيك اقول ايه ايه اصغر جات الجينيك اخر في مؤتمر بالنسبه اي بي وتكشف طبعا عندنا بتستنى عشان طلع الهاي وكلمنا في الاخر أو نفس أول بلاط رانسيتوس نفس أول بلاط يعني أنا على بعض نفس نعم فما هو أنا بس أنا اللي عندي ما هو جيب لي الفكرة كده مع بعض عقلي يبقى أنا عندي إيه نعم برافو عليك بس هنقول أنا عندي مكان البداية ودي استفدت مكان هذي كويس يبقى أنا عندي إيه نعم يا إما دي كتير ده دي بوتاسيوم كتير فهنا كده يجيب ده مثير يجيب ده كم مثير هذي كم وإذا نقول الدرجة موجودين طيب هذي الكلمة هاي كم سبب هما طبعا مستوى الرمي جدا يعني لا أنا أشهر طبعا ونحط معه واحد عبيد وكاتل مثير مجرد معلش يا زوزان وكاتل مثير يبقى دول سيارين اللي بيتحطوا ما يتسوش طيب سوبر لينا هاد لينا دي بطيشن بطيشن يعني دي طيب كده بطيشن دي بطيشن كده طيب طيب وين ده كومبارتين التشير نخرج هاد نعم يا جبت انت البيت عشان كده هنا عشت اهو هناك قول يا ابو ما حسدوش يا جماعه مش انت قايلين هتدوس النهارده وبيتا هنتجوز طيب السيك اهو الخط ده قول ايه لا كراش انجن بروتون فيه لكن فيه تاني مشروع جدا بالبير الحياة دي مهمة جدا بقى ما فيش جيم بس فيه ايه لا طول ما يدفوش ده ده ايه ما يدفوش كمان هو لو بقولك ده لو انت رحت قريت في مرجر وكده دي هتلاقي اكتر كتير اول كلها كبيره بقى لكن دول لو نسيت منهم السبب ده لان دي كل واحده منهم بقى ليها كلام علينا عندنا بقى لا كلام بعد كده النهارده كل سيستم ازاي هيبقى كريمه وازاي كل الكلام كل حاجه من الحاجات دي هتبقى لها ايه كلام الاوضه نفس البلاستر دي هو بيتكلم عن كتير جدا والليلة الفيديا اللي هيبقى كريمه هنتكلم عليها كتير جدا والاسلوب اللي شفنا هيبقى كريمه بتاعتها مع الكل دي كده والكلام ده كله ايه ده مش مهم قوي لكن اللي قال منها ايه بالبرد والكراش مستخدمه ازاي ما ينفعش ده هيبقى كلام ريسبونس تو ايه تكسر الكلام ده ايه دول لو انت حسيت كل الاسباب ما عدلش الوريد عند هدول اللي احنا شايفينه هاو ده يكون فايده كريمه لا بس خلي بالك الكوز ادي الكوز كلينيكال فيكشن هي نفس الكلينيكال فيكشن طب وليه تجي هايبر اكيوت تي ده اللي اتهمى هذا مستلم ليه ده حالي طب انا مش هقول كلمه بس في وافتكرت بقى دلوقتي لما اجي ابني عيال هايبر كلينيك اخلي بالي من دي البيز بقى لازم اصلح لو انا اليكتف لازم اصلح طب وين تراوغ بتعمل ايه اوعى العيان يخش في الكلوز اوعى العيان يخش مع الكلوز هتدول واوعى العيان تديله جلوكوز كونتينينج سوليوشن الجلوكوز هياخده يخش الايه الخليه تبقى دول الحاجتين وهتعملهم في عيان ايه طيب. نفس العيال الهايبر كريم بنجوا لهم مفضلاته لكن عشان مع الهايبر كريم اوعى تخش في ايه بقى سدود ما تعملوش هايبو انجليشن وخلي بالك وانت بتدي تكسوناري وبلاش تدي تكسوناري مش كده ولا ايه ادي الخطوه بتاعتي طيب اخر حته اتقال بقى هاو تو مانج الهايبر كريم يقول ان انت كل حاجه المحاضره بتاع النهارده دي ما تنفعش هاو تو مانج هايبر كمان هذا مانج هذا كريم حد يقول لي ولا ولا عينك تبي بعد ها النهاردة بيت ما مش كده خلاص حسنا ما مش كده تاني بعد ما قلت على هذا كله وطالما هي مش كده تاني أكمل بقى زي دي نفسي مناخ في وقت بتوغل في الشارع بتاعهم كل ساعة كده رايح جاية في عجل هو وقت بتوغل قادل ايه؟ بسطن وفظيع حلو ماذا نفعل مع هذا البنطري عشان بدي مش فاهم يفكر يفكر هي هي بقى تحلول تحل بيها اول حل واحد امنع اسباب وجود هذا البنطري في مكان هو ايه وقفه غياب الامن وكذا ونزعه بالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ايه البنطري يبقى اول حاجه تريفيد زي ايه أول حاجة ليه؟ بإيه؟ بعد كده يقول لمنار منار تحمي نفسك من نفسك تحمي نفسك احنا من نفسك اهم حته في نار ايه؟ الحر تحمي نفسك احنا النهارده بايه؟ كالسيوم كالسيوم بروتين وعايز حد يقول لي ايه الفرق بين الاي في كالسيوم كلورايد والفرق بين الاي في كالسيوم بروتين ليه المرة كده؟ التركيز عليه بالمرة كده خلاص؟ حلو الكلام؟ يبقى هات ايه؟ بروتكت ذا هارت اجينست هايبر كاليميا اللي هيوقف الدكتور اكنك بتدي كاردو فيجن كويس؟ وات ار ذا كوز اوف اريست اوف ذا هارت باي بوتاسيوم؟ يا ياتروجينك اكسيدنتال يا اما انتشنال يا اما انتشنال لو حد قرض البيجا وانا لو وقفه بدري البول يعني الهارت وقف الهارت انتشنالي او اكسيدنت كل حاجه دي كله يجيب بعض اهو كويس قوي. طيب حابب نسال بس المكان ده موجود ولا ما راح نحط حته خمسيه؟ الخطه الخمسيه تتكون من ثلاث مراحل. مرحله سريعة ومرحلة انترميديت ومرحلة طويلة للأمد. المرحلة السريعة وكل حاجة بتتعمل سريعة في التحتين كله لنا إيه؟ كل هناك في يتعدي من الشارع أقول له بص أقول له بعد شوية إيه بعد شوية أنا إيه؟ على خلال هو السريع سيد عمل له ليه؟ خليك بالراحة بالراحة اعمل له اركانوز يعني ايه؟ هايبر فنتريشن اوتي هايكا اعمل هايبر فنتريشن اوتي هايكا اشاريه ادي له بيتا ادول يدي له سالفوتامول يدي له ادرينالين تخيل مكتوبه كويس يا اما ادي له جلوكوز بس يرجع تاني يعني المهم يرجع برضه ولا لا لا لا الخطه رقم اثنين اللي هي على نار هاديه شويه الكدني. الكدني شغاله ايه دايركت؟ الكدني مش شغاله ايه دايركت؟ يبقى كده طريق ثاني لا عايزين نخلص منه بس من غير ما نعمل شرشار بالراحه عادي زي اول يعني ما نخليش ينطق الكالسيوم بتتشينج ايه؟ يبقى انا عندي كم طريقه اخد من البوتاسيوم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هل تمارس العادة كام؟ ده كده يلا روح هيا كلنا بس نتكلم كلنا بس نتكلم.